شيخ العمود وأهل العلم أحياء. دورة تأسيس وعي المسلم المعاصر مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة الرابعة بتاريخ 19 يوليو 2017 من الميلاد، الموافق 25 من شوال 1438 من الهجرة. وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب في مدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة. يا اخوانا في ظرف هيعدي، الظرف ده ظرف فاضي، اي حد ما عملش الواجب كامل يحط فيه 5 جنيه ويديه لاخوه، عمل الواجب يديه لاخوه. خلاص التكليف كان ايه يا مولانا؟ واحد عايزين اسماء اندونيسيا عند العرب المسلمين كذا اسم، لو لقيت اسم او اسمين متعدي، ما لقيتش خالص مش هتعدي وهتدفع 5 جنيه مختار. خلاص التاني فتوى الجنسية لشيخ مفتي الديار المصرية محمد عبده، حصل ولا ما حصلش؟ حصل. كل واحد يحضر الخمسة جنيه. قصدي حد عنده استشكال في الفتوى؟ حد عرف الفتوى قريتوها؟ ايه بقى؟ حد عنده استشكال في في الفتوى؟ قول ايه؟ هو السؤال ايه؟ السؤال ده بيقول لك احنا عايشين، هو السؤال بالرغم ان هو يعني شكله كوميدي، لكن هو كل دار ليها حكم، في حاجه اسمها احكام الديار في الاسلام، فالدار يا اما دار اسلام يا اما دار كفر. في القسمه في الفقه على فريقين عندنا جوه الفقه، ان الديار في رساله جميله جدا اسمها تقسيم المعموره، لو حد عايز يقرا حاجه معاصره في رساله دكتوراه ماجستير كتير على اثر هذه القضيه الان، لاني داخله في العلاقات الدوليه والقانون الدولي وكده. الفقهاء بيقسموا الديار في العالم المعموره، ده يا اما قسمه ثنائيه ده الجمهور، يا اما قسمه ثلاثيه وده عدد قليل من الناس هنقول اللي ظهروا امتى، ما ظهروش غير في القرن ال 14 الميلادي، يعني من اول 1300 وحاجه بدات القسمه دي تظهر في على السنه الفقهاء في التاريخ الاسلامي. ايه القسمه الثنائيه اللي عليها الجمهور قبل القسمه الثلاثيه؟ ان الديار يا اما دار كفر يا اما دار اسلام. طيب دار الاسلام بتحدد بايه؟ هي الدار التي تعلوها احكام الاسلام، الدار اللي بيحكم فيها الاسلام هي دار اسلام. طب الاحكام دي تتعرف منين؟ من القضاء. الحكم اللي انت بتروح تقف امام القاضي بيحكم بيه هو دي احكام الديار. خلاص؟ فالدار يا اما دار كفر يا اما دار اسلام، دي القسمه الثنائيه. تمام كده؟ صوت الشباب، شباب الصوت. القسمه الثلاثيه بدات بعد ظهور دوله المغول. دوله المغول لما ظهرت المغول عملوا لبخه كده شويه، ظهروا الاول كفار، بعد كده الامراء منهم ناس اسلموا ومنهم من المغول بيقولوا على نفسهم مسلمين بس ما بيصلوش وبيشربوا خمر وبيسب الدين، بس بيحبوا الناس المتدينين واللي بيصلوا بيسموهم يقول لك ايه والله راجل صالح ذاك يا شيخ بتاع مش عارف. فعلا ده اللي ظهر في جيوش المغول، بقوا بيحترموا المتدينين بس ما بيصلوش وشربوا خمره وبيتحكموا يتحكموا للشريعه احيانا وما يتحكموش للشريعه احيانا، يتحكموا لحاجه اسمها الياسة او الياسق اللي هو قانون جنكيز خان. فالفتوى بدات يبقى حصل حاجه جديده في ديار الاسلام. فاستفتي شيخ الاسلام ابن تيميه الحنبلي، هو الراجل كان موجود تقريبا في 1300 حاجه ميلادي، يعني تقريبا في القرن السابع او الثامن هجري. خلاص قالوا له ايه حكم ديار فيها الوصف ده، اللي هي فتوى مشهوره جدا اسمها فتوى ماردين. فتوى ماردين دي حاليا تعتبر في الديار التركيه. قالوا له دلوقتي احنا عندنا خلطه كده، في امير مسلم في البلد بتاعه ماردين خضع لحاكم تركي كافر، الحاكم مغولي كافر، فالحاكم المغولي ده ألزمه بأشياء، فهو الراجل لسه بيحكم البلد دي، فبس البلد دي تحت سطوة الحاكم المغولي، فالجند الجيش بقى خليط، في مغول مش مسلمين وفي مغول بيقولوا على نفسهم مسلمين بس ما بيقوموش بأي حاجة مش رائع، وفي شوية مسلمين، ده الجيش، والأمير مسلم، والقضاء، لو أنت عايز تتحكم للشريعة بتروح للقاضي، والجند المغول وبعض رعايا الحاكم المغولي اللي هو معين التركي ده او مقره على حكمه، ان ارادوا يتحكموا لغير الشريعه تحاكموا. فنعمل ايه بقى؟ فمردين دي دار كفر ولا دار اسلام؟ والناس اللي عايشه في مردين دي وبيتبعوا هذا الحاكم او تبع المغول والجند اللي جوه دول في الجيش، ايه حكمهم؟ فدول كفار ولا مسلمين؟ فدي كانت فتوى مردين. اول واحد يقول بالقسمه الثلاثيه كان شيخ الاسلام تيمية الحنبلي. قال ايه؟ قال له، قال بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله، في الدباجه بتاعه الفتوى قال هذه الديار ليست دار اسلام ولا دار كفر، بل فيها المعنيان، فهي ديار مركبه. فظهرت فكره الديار المركبه، لا هي دار اسلام ولا دار كفر. ليه؟ لا هي سايبه الشريعه بالكليه ولا هي مطبقه الشريعه بالكليه. وان كانت هذه القسمه كلام شيخ الاسلام التيمية من الحنابلة الكبار زي ابن مفلح مثلا صاحب الاداب الشرعيه وصاحب الفروع وكذا، رفضوه، قالوا لا، هي الدار يا كفر يا اسلام، ما دام مش قادر تلاقي فيها وصف الاسلام يبقى هي ايه؟ دار كفر. وعلى هذا التوصيف صدرت معظم فتاوى المعاصرين زي الاحناف، ابان الغزو الغزو الانجليزي للهند، حكموا بان الهند صارت ديار كفر بمجرد استيلاء البريطانيين على الحكم. والشيخ الحنفي احمد شاكر، الشيخ المحدث محدث الديار المصريه اخو الاستاذ محمود شاكر استاذ العربيه، برضو اثر بالفتوى دي مقاربه ليها في مصر، واستفتي وافتى اهل المشرق والمغرب ومن اشهرهم ملكيه المغرب زي الونشاريسي في المعيار المغرب في الاندلس اول ما استولى القشتاليين على الغرناطه. فغرناطه ما زالت المساجد هي والمسلمين هي وامرهم تقريبا وبعض القضاء قاعدين هم، وظهرت قضيه قضاه الدجن، ودي قضية تاريخية، ان قاضي مسلم واللي عينه كافر، يعني الحاكم القشتالي دخل فاقر بعض القضاة المسلمين على اقضيتهم، فظهرت المصطلح ده عند الفقهاء اسمه قاضي الدجن، اللي هو المسلمين المدجنين اللي هم الموريسكوس او المورستيين، ان هو مسلم مدجن خاضع تحت الكفار الاصليين وقاضي مولى من قبل الامير الكافر، وبيقول له احكم بالشريعة في معظم الاحوال الا في حاجات معينة دي خاضع علينا. فظهرت الفتوى في لثلاث اربع مذاهب على الاقل، على الاقل ثلاثة، المالكيه والشافعيه والاحناف، تعرضوا لهذه الفتوى. ما عندناش كلام واضح للحنابلة في ده في هذه الحقبه، يعني الان المذهب الحنبلي تاريخيا انتشاره الجغرافي ضعيف جدا خلاص، على الاقل قبل 100 سنه او قبل قيام الدوله السعوديه الثالثه يعني خلاص. فالفتوى كانت على اثنين، ايه حكم الديار بنقعد ولا ما نقعدش حكم الهجره، واثنين ايه حكم القاضي ده، القاضي ده يقبل القضاء ولا لا. فظهرت كل هذه الاحكام خلاص، ومنها معظمهم افتوا من القاضي يقعد، قالوا له تقعد، ولاني مش ممكن نقول لك مش قادر تطبق الشريعه كلها فتغيب الشريعه كلها فخليك. في ناس افتت بالعكس زي الونشاريسي المالكي، قال لا، الاندلس صارت دار كفر وغرناطه صارت دار كفر فاجب الهجره منها جميعا. الهند صدر نفس الفتوى من الاحناف. فعندنا العز بن عبد السلام الشافعي المصري افتى ان القاضي الدجن يقبل خلاص. وفي في دراسه معاصره ماجستير بتاع الشيخ محمد الحسن ولد الدادة والشنقيطي عن حكم مراسلات القضاء، فمتعرض بتعرض حسن جدا للفتاوى بتاعه المذاهب كلها في احكام قضاة الدجن وغيره. اكتب برساله الماجستير للشيخ محمد الحسن ولد الدادة واكتب كده مراسلات القضاء في جوجل، هو جوجل هيدور لك لوحده. تقسيم المعمورة، لا ده رسالة ماجستير بس أنا مش فاكر اسم المؤلف حاليا. طبعا في المعاصرين ممكن نجيب لكم كذا اسم، في كذا رسالة جيدة جدا في أحكام الديار وكذا المعاصرة. ليه؟ لأن الاستشكال إن إحنا الموضوع زاد طينا بلا إيه؟ إن مش بس إن بقي حكم مركب، لا ده نظام السياسي نفسه اتغير، اللي هي نظام الدولة القومية الحديثة، وما بقاش غزو مباشر، لا خلاص الإنجليز مشوا مثلا، بس ما حصلش حاجه يعني، ما فضل نفس الكلام يعني، الانجليز مشوا والقانون الفرنسي مطبق مش عارف ايه، فالموضوع لخبطه زادت قوي. لكن احكام الديار يا اما ديار كفر يا دار اسلام. هو سؤال اخر لحظه يا اخوان خلاص كده. فواحد الفتوى الشيخ محمد عبده، الجزء اللي احنا كنا عايزين حضراتكم تلتقطوه ايه؟ فكره الفقيه المسلم في هذا الوقت كلام واضحه جدا، كان يعني الكلام بالنسبه له ايه؟ واضح جدا ان هذه هي العصبيه التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه ليس منه من دعا العصبيه وعصبيه، كلام ايه على اساس ان هي ما ينفعش وبتاع. وليه تقسيم حسن جدا، فكره ايه يعني الاسلام لا يعرف ابدا تقسيم الديار ولا بتاع، قال لا يعرف، بس ايه التقسيم الاداري، ان انت تقول لي انا مسلم من القاهره وده مسلم من اسوان، فانا ممكن على احكام الشريعه اقول لا يتولى اي منصب اداري عام في القاهره الا واحد من ابناء القاهره، فواحد ينفع ده في الإسلام؟ الشيخ محمد عبده في الفتوى قال إيه؟ قال آه ينفع لأسباب إيه؟ مصلحية إدارية، يعني إن أنا راجل من القاهرة فأنا عارف بقى الناس إيه؟ الناس بتعمل إيه وبيغشوا إزاي وبيبيعوا شيء، عشان كده في بعض الأبواب في الفقه يقول لك لا يفتي فيها إلا أهل المحل، لازم واحد من البلد ويكون عارف اللهجة. يعني أنا مثلا شيخ من القاهرة وجالي واحد من البدو، ولا انا قلت لمراتي كذا تبقى طالق ولا لا، اقول له لا استنى لحظه اشوف واحد متشرع من بلدكم اشوف اللفظه دي انتوا بتعملوا ايه بيها هناك. ليه؟ لان انا ما اعرفش انتوا بتقولوا ايه. خلاص، فواحد مصري هيروح المغرب هيقول له احنا قلنا كذا، لا هيفهم السؤال وهيفهم الفتوى مش هيفهم حاجه خالص. ولو جبنا واحد مغربي وسمعناه كلام المصريين برضه مش هيفهم. يعني مثلا في قرى كتير مثلا في الصعيد وبتاع، لو قال لمراته على بيت ابوكي يبقى كده طالق، واحد يقول لك لا بس ده لا يطلق كده ما بتاع. لا استنى لحظه نسأل واحد فقيه من أهل البلد دي نشوف العرف عندهم إيه، ده بتطلق كده الحرمة دي ولا بتطلق. لو قال لا إحنا بنطلق الحريم بالطريقة دي ممكن الفتوى تتغير. عشان كده في بعض الأبواب يقول لك إيه، لا هات لنا واحد من البلد ينفع كده. آه ينفع ينفع، أو حاجة لترضية النفوس يعني فيها عصبيات وقبائل وبتاع، فممكن أنت لو آه لا دي مصلحي أمر مصلحي بس بشرط إن هو يكون الرجل صالح وكفء وكل حاجة. خلاص نفس الحكاية. فالفتوى فيها النفسين دول، النفسين دول، والفتوى قديمة وهو ده مفتي الديار المصرية، عشان ما يجيش واحد يقول لك ايه لا الفتوى دي اصلي كان فكر متطرف اصلي الكلام مش عارف ايه، لا ده فتوى ازهرية، فتوى ازهرية ومحمد عبده. خلاص لو حد مش عاجبه ايه مش عاجبه الكلام يعني. خلاص طيب التكليفين الظرف يلف عشان نفسيتي ترتاح. خلاص حد عنده سؤال او تعليق قبل ما نبدأ على التكليفات بتاعت المرة فاتت؟ قول سؤالك عشان ننتقل ورا. احنا لا احنا مش دولة ما تقولش كده على مصر، احنا حاجة محيرة والله. هنحكي لك مرة على قراءة في كتاب لطيف جدا اسمه تضخيم الدولة القومية بتاع نزيه الايوبي، هتعرف ان احنا مش دولة. بس قول هنفترض ان كلامك صح، المفروض نكون دولة. لا على اللي بيقولوا في العلوم السياسية احنا مش دولة بس كمل سؤالك. احنا دولة، العالم حاليا معظم الكيانات السياسية المعترف بها هي دول، في حاجات تانية كلها دول قومية حديثة. حلوة عجبتني. لا الشيخ محمد عبده استفتي في وقت كان الدولة القومية الحديثة في الفتوى دي 1909، الدولة القومية الحديثة ايه 1648 دولة قومية حديثة معروفة. 1792 الثورة الفرنسية، فالنظام العالمي ومعظم الاتفاقات العالمية الاتفاقات الدولية والمعاهدات وبتاع في 1800، فالفتوى دي صدرت ومعظم العالم يدين بنظام يشبه هذا النظام الحالي اللي هو نظام الدولة القومية الحديثة، ففتوته تنسحب بالأساس لأن اسمها فتوة الجنسية على التجنيس. القانون الدولي اتغير والعلاقات الدولية اتغيرت وحصل تغير ملموس في كيان الدولة لكن تغير حد لا، تغير جوهري لا. كم من سؤال؟ يناقش، انا بقولكش صح ولا غلط، انا بقولك بص الرجل نظر الى تقسيم الدولة القومية الحديثة في هذا الوقت انهي نظر، هو ده كان الهدف من الاحالة. صحيح صحيح، لا ما فيهوش مشاكل ان هو حد حاليا حد يكيف يفتي فتوى الجنسيه، يعني حد يفتي تاني يقول لك ايه الجنسيه حكم التجنس. انا مش بحيل على الفتوى عشان الناس تسحب الفتوى على فتح التجنس الان في الجنسيه بتاخد الاحكام الخمسه، يعني حكم التجنس بالجنسيه لدوله كافره حاليا ياخد الاحكام الخمسه. في احيانا التجنس واجب لازم، ليه؟ لانه لو ما خدتوش هتتقتل لو قعدت في بلدك خلاص او هتسجن او كذا، فواحد يقول لك لازم تطلب اللجوء السياسي وتتجنس في كده، ينفع كده خلاص. وفي احيان بيبقى مستحب، وفي احيان في حاجات كتير، وفي رسائل دكتوراه وماجستير في الجنسيه، وفي فتاوى من مجامع وكذا. انا اللي كان يهمني في الفتوى مش الفتوى التجنس، لو ده كان مقصدك يبقى سليم. انا بتكلم على ايه هو شافها ازاي، شاف ان هذه الجنسيه الحدود اللي هينبني عليها 1 2 3 4 هذه من العصبيه التي نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلام كان بالنسبه له واضح ساعتها. خلاص شبهه بس الدولة العثمانية فيها خلط، يعني هي برضو كانت يعني على دولة قومية حديثة. بس ايه ايه ده ليه جالي؟ لا ما يجيش، لا ما الظرف، لا انا ما ايه انا ما امسكوش دلوقتي. الظرف يرجع لغايه ما الاقيه مع الاخت اللي ورا خالص. جالكوا الظرف؟ جالكوا ومش عايز حاسسكم؟ انت عملت الواجب؟ طب امال ايه ما اتملاش؟ طيب خلاص ثواني لحظه، الاختين اللي كانوا رافعين ايوه قولي حضرتك الاول وجاي لي كمان اتفضلي. انها تقسيم، لان هي مش تقسيم، هي مش تقسيم اداري. يعني احنا مش بقول لك انا ايه ان الحد اللي بيننا وبين ليبيا ده بس مين يمد انابيب الميه للمسلمين هنا ومين هنا، مين هيتحمل رصف الطرق هنا ونصف الطرق هنا. لكن مش بقول ان انا ادافع بكل كياني ومرؤتي ورجولتي ومش عارف ايه، واعلن الجهاد لو اي ذره ايه بقى لما كتر اي شويه تراب هيفقدوا من هذه الحدود انا هحارب عليهم. لو بعده ب 2 ملي انا ماليش دعوه. لا ده مفيش كده، ده مش تقسيم اداري، ده تقسيم عقدي. عقدي هذه الحدود يوالى ويعاد عليها. دي بتاخد احكام الولاء والبراء. ان هو انا ايه، انا يهمني لو واحد يقول لك واحد مصري ولا واحد ليبي ولا لا، انا المفروض كمسلم ما تفرقش معايا. ليه؟ المسلمون ذمة واحد يجير بذمتهم ادناهم. الدوله القوميه حدش بتقول مش كده، بتقول لك ايه درجه ان اثنين. الفهم اللي انا بقوله لك ده مغلوط من ناحيتين، اما من حتى من علماني مبغض للدين والاسلام وللنبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو اسلامي برضه مش فاهم الامور صح. يعني في الخلط فهم مفهوم الدوله القوميه الحديثه احيانا بيجر لنا مشكلتين، مشكله مع الدين ومشكله ضد الدين. مره واحد هنا في مصر علماني مشهور صحفي، لما حصل ازمه الرسوم المسيئه للنبي صلى الله عليه وسلم في هولندا، قال ايه؟ قال انا مش فاهم ايه حكايه ان احنا كمصريين نعمل مظاهرات قدام السفاره الهولنديه. النبي ما قالش النبي، قال يعني والله مش فاكر، قال كلام حتى لا يشم منه ان اللي بيتكلم مؤمن اصلا من النبي. قال يعني هو رمز للاسلام، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. قال لكن هو مش مواطن مصري، هو سعودي، فاحنا ايه اللي يخلي احنا، والله قال كده نصا خلاص، هو اسمه صلاح منتصر خلاص. فهذا الكلام لا يصدر الا من واحد لا يرى الناس الا بالتقسيم الايديولوجي للحدود. وقالها مره شيخ سلفي. ابان ازمه الانتخابات ايام المجلس العسكري، فحصلت أزمة مع حازم صلاح أبو إسماعيل لما كان مرشح للانتخابات، وأثيرت قضية جنسية أمه. فقانونا مصر بتمنع، ده قانون جوه الدولة، وقانون على فكرة مش في رئاسة الجمهورية بس، ده حتى مناصب وزارة الخارجية والدبلوماسية. لا يحل قانونا في مصر لو واحد، وده لي وجهة من النظر لها وجهة، يعني ان واحد امه مجنسة او زوجته متزوج من اجنبية، ان هو يتولى مناصب معينة منها رئاسة الوزراء ومنها ورئاسة الجمهورية ومنها بعض المناصب الحساسة الدبلوماسية والخارجية والامنية خلاص. فالشيخ ساعتها هو بيدافع عن حازم صلاح اسماعيل خلاص، هو شيخ سلف ومشهور اسمه مشهور بس نزلناش في السياق. فقال ايه؟ قال انا مش عارف هم بيعترضوا على ايه. بص بقى السياق، قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما اتجوز السيدة ماريا القبطية وهي من مصر، لما جوز خلف سيدنا إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما هو كده اتجوز منها، جوزها واحدة أجنبية، حد قال له أنت ما تنفعش كده تبقى أمير السعودية؟ محدش قال له كده. هو أنت فاهم شايف الخريطة إزاي؟ هو شايف أن النبي من السعودية، يعني ده شايفه من السعودية، وده شايف أنه ما دام مش من السعودية بقى احنا المفروض ما نعملش مظاهرات قدام السفارة في إيه؟ ده مش خريطة بقى، لا هي مش خريطة، لا دي نظارة. انت شايف الكون كده، انت شايفه بالاسم دي. انا اقول لحضرتك حاجة، يعني حاجة لطيفة جدا. انا وحضرتك، انا متأكد ان انا وحضرتك يعني احنا متفقين في ده. اخر مرة قريت صحيفة سودانية امتى؟ صحيفة سودانية. طب امتى مثلا قريتي حاجة عن اخبار الحوادث او الازمات، او حبيتي فكرتي تتبرعي لحد في ليبيا؟ بعد يقول لك لا ليبيا غنية، لا حتى لما أيام قذافي كان حالهم برضو صعب في مناطق معينة. طيب ليه ده؟ لأن الخريطة هي خريطة الحد ده حد حقيقي محطوط في دماغي ودماغي، إن أنا مهتم بمصر. أنا لما جيت درسوني في الكلية أنا آخر دفعة في ثانوية عامة درست جغرافية أفريقيا آخر ثانوي، وأنا كان عندنا نظام، أنا في ثانوية عامة كنا تحسين ثانية ثانوي وثالثة ثانوي، كانوا الثالثة ثانوي الاثنين شهادة نص هنا ونص هنا، وانا في ثانيه كان معايا جغرافيا يحق لي ان انا احسن الماده 4 مرات. كان ممكن اعيد الماده 4 مرات واعلى رقم اجيبه يتحسب لي، يعني كنت جايب رقم وجبت رقم اضعف منه المره اللي بعدها يحسبوا لي الاكثر، يعني كانت حاجه لطيفه قوي خلاص. ساعتها وانا في تانية امتحنت في جغرافية افريقيا كلها، وانا في تالتة شالوها كلها وخلوا جغرافية مصر. شوفي فهي الفكرة في كده. قبل انا مثلا بعشر سنين كان بيدرس تاريخ مصر الاسلامية، بعد قبل انا بشوية اتلغى بقى مصر الفرعونية وهكذا. فاللي بيحصل لا، اللي بيحصل ده تقسيم حقيقي بيؤثر في المناهج والولاءات والعقائد المكونة وعقائد الجيوش وعقائد الناس واهتمامه والنصرة والولاء وكل حاجة خلاص مع الوقت. عشان كده محمد عبده القسمة دي ساعتها كانت على الورقة ما تأثرش في دماغه حاجة، فهو كان شايف ان القسمة لا شايفها بقلبه ولا شايفها على الخريطة ولا شايفها بحاجة. المسلمين ليه؟ شيخ المأزهر في وقت في مصر لوقت قريب جدا لغاية الخمسينات كان تونسي، الشيخ العلامة محمد خضر حسين كان تونسي. حاليا لو احنا لو حد جاب عامل من مصر بر ما هينفعش استاذ جامعه نجيبه اجنبي يقول لك ايه ده وليه ياخد شغل المصريين وبتاع، بالرغم ان المفروض في الاسلام على الكفاءه. فانا لو عالم مثلا اجيب شيخ الازهر ده اجيبه من اي حته ما دام هو عالم. محمد الخضر حسين علامه وترجمته حاجه مشرفه جدا تونسي، فايه اللي يخليه يجيبه مصر؟ لان الحدود المفروض مش حقيقيه. ساعتها لحد كل ماده يبقى حاليا لا احنا مش ده الحدود دي كمان احنا مستكبرينها، احنا هنضيقها قريب بل هي ضاقت خلاص وهكذا. خلاص نرجع تاني سؤال الاخت ورا عشان نبدا. لا علي صوتك شويه. صحيح قصدك في دوله اسلاميه ولا في دار اسلام؟ السؤال يفرق. في دوله بتعلن انها دوله اسلاميه، عندنا تقريبا دولتين، دوله واحده في العالم تقريبا هي اللي بتقول عن نفسها كده تقريبا ايران. ايران هي تقريبا الدوله الوحيده اللي بتنص في اسمها وفي دستورها وفي كل حاجه ان هي اسمها كده جمهوريه ايران الاسلاميه كده. احنا لا، جمهوريه مصر العربيه، المملكه السعوديه المملكه العربيه السعوديه، يعني برضو ما يعني السعوديه من خلال الممارسه العامه بتدعي العكس، يعني بتقول لا احنا دوله اسلاميه بتطبق الشريعه وكذا. خلاص ده الادعاء. مصر احنا بنقول ان الشريعه مطبقه، احنا بنقول كده والقانون بيقول كده والدستور بيقول كده والمفتي بيقول كده ان احنا دولة اسلامية وبنطبق الشريعة، احنا بنقول كده. ما احنا بس احنا ما يتخدش على كلامنا قوي لان احنا تعرفين النكتة المشهورة، مسؤول امريكي قابل مسؤول مصري في احد المؤتمرات، فالمسؤول المصري بيقول له انتوا بلد متقدمة وبتاع على كده بتسرقوا عندكم في امريكا يعني كمسؤولين يعني. فالمسؤول الامريكي قال له طبعا بالنسبة، قال له ازاي؟ قال له شايف المشروع اللي هناك؟ جاب له صورة، قال له شايف المشروع ده؟ قال له هو بمليار ونص، احنا بنقول عليه ب2 مليار وبنسرق نص مليار. قالوا ليه انت بتسال عندنا ليه؟ انتوا ما عندكوش سرقه في مصر؟ قالوا لا طبعا عندنا سرقه. قالوا طب وانت بتسرقوا ازاي؟ قالوا شايف المشروع اللي هناك ده؟ قالوا بس انا مش شايف اي مشاريع. قالوا احنا بنقول عليه ب2 مليار. ده الكونسيبت، ده مصر اللي هو ايه احنا يعني هو في يعني احنا ما مش المشروع مش موجود يعني والراجل بيسرق على حاجه، لا احنا ما فيش المشروع خلاص وهكذا. فلو انت بتسالي على دوله بتعلن كده بتقول ان انا كذا، ففي دوله قوميه حديثه بتقول ان هي دوله اسلاميه. في دوله ما بتقولش على نفسها ان هي اسلاميه، يعني مش منصوص عليها في اسمها لكن هي بتدعي بتقول ان هي دوله اسلاميه، قائمه على ايديولوجيا اسلاميه بتقول، بس برضو يعني شبهنا شويه رحمك الله. الباكستان اسست على هذا. الباكستان يعني ارض الاسلام، يعني دوله ارض بس ما يعني اي حاجه. في حد بيعلن ان هو هيطبق الشريعه وكذا ومش عارف ايه وبتاع بشكل عصري وكذا بس ما يقولش عن نفسه دوله اسلاميه ولا حاجه زي كده، ماليزيا. حد يقول انا هطبق الشريعه احنا مسلمين وبتاع بروناي. باقي ما باقي اللي هو ايه الدستور والقانون بما لا يخالف مش عارف حاجات كده، يعني كلام زي اللي هنا في مصر خلاص. في دار اسلام ولا لا؟ ده سؤال صعب يعني فين بقى، لانه ده ما دام قلت دار يبقى مش لازم تكون دوله. لو في حته ما على الخريطه وفيها مجموعه، هذه المجموعه بتطبق الشريعه، ولو رحت القاضي يبقى القاضي ده قاضي المكان ده بيحكم بالشريعه، ده لا ممكن لو قعدنا نفكر شويه ممكن لا يخلو مكان من كده. هتلاقي حتتين ثلاثه اربعه متطرفين كده، ممكن تلاقي حاجه كده، لكن هتلاقيها قليله. ليه؟ لانه نادر جدا، العالم كله 200 وحاجه دوله المعترف يعني اللي هم دول يعني، نادر ان حد يبقى براهم. بس في انسحاب غير محكومة بدول، حتة في الفراغ كده، وفي حتة جوه الدول ومحدش عارف يسيطر عليها زي وادي سوات مثلا ومنطقة القبائل في الباكستان، جزء كبير جدا من أفغانستان، مش عارف في حتة كده متطرفة تلاقي ايه 2-3 واخدين حته مقفلينها عفشه ميه روف بتاع وقايلين ان دي اماره. ففي كده بس مش دوله، والعالم لا يتعامل مع الاثنيه ايه دوله. اخرهم اللي هو قال على نفسه دوله اسلاميه، بس ده اجتمع فيه الشر كله بقى، ان هو قال على نفسه دوله اسلاميه. صدقت وزيره خارجيه مش عارف كندا ولا ايه داعش لما قالوا، فقالت اتس نوت ستيت اتس نوت اسلاميك حاجه كده، لا دوله ولا اسلاميه. هي الوزيره لوحدها حست من جواها ان ايه، ان الفطره يا اخي شوف قال لك لقطتهم. فهو ايه فكره، في واحد بيتصور، وده تصور كثير جدا في المسلمين المعاصرين، انا بقول لك التشوه، ضربت لك مثال بشيخ واحد علماني، ان الاثنين العلماني يقول لك لا مفيش دوله اسلاميه والاسلام لا يدخل في الدوله. فهو بيقول كلام صح وغلط في نفس الوقت. صح من ناحيه فعلا الدوله القوميه الحديثه هي علمانيه بالاساس، عشان ما نبقاش كدامين. حد عايز يقرا حاجه ممتازه عن علاقه الدوله القوميه دي الحديثه بالدين في العالم منذ النشأة، منذ النشأة كتابين مهمين جدا، كتاب للدكتور عبد العزيز صقر استاذ العلوم السياسيه، صدر العلوم السياسيه في جامعه القاهره، اسمه الدين والدوله القوميه او الدين والدوله، ضرب مثال بسبع دول منهم امريكا وبريطانيا وفرنسا واليونان وكذا عن علاقه الدوله القوميه الحديثه. ليه؟ لان الناس بتتصور ان الدوله القوميه الحديثه ما دام علمانيه يعني معاديه للدين. فهو بيقول لا ده مش صح، معظم الدول القوميه الحديثه في العالم ما عدا فرنسا وتونس وتركيا هي علمانيات متصاحبه مع الدين، يعني علميه غير معاديه للدين، بتاخد الدين جزء من القوى الناعمه للدوله، فهي بتعترف بجزء من الدين بس دين جوه الدوله، فمش دين رب العالمين ولا حاجه، ده حاجه كده في الكلور خلاص. فهو بيحرر العلاقه ده، فالكتاب ده كويس جدا ازاي تتخيل ان الدوله، ازاي الدوله تستخدم الدين كاحد قوى الدوله بس هو مش دين، ده هو حاجة أداة من أداة السيطرة أو الهيمنة. فده كتاب لطيف جدا. والكتاب الكتاب الثاني بتاع الدولتان احنا حنا عليه قبل كده بتاع برترام بادي، لو حد عايز يقرأ تطبيق للكتاب ده على حالة بعينها، في كتاب ممكن الترجمة بتاعته بس كويسة والله، اللي هو الليفيافان الإسلامي، كتاب اسمه الليفيافان. في كتاب لهوبز الفيلسوف القديم اسمه الليفيافان، ده كائن اسطوري تنين بيطلع نار من بقه وليه عيون كتيره جدا حاجه زي كده، سمى ان الدوله القوميه الحديثه هي اله او تنين متحكم في كل شيء، فسمى الدوله القوميه الحديثه الليفيافان، ده الكائن الاسطوري ده. فجي واحد اسمه ابن سيد حسين نصر يا ولي الدين او حاجه زي كده، عمل كتاب باللغه الانجليزيه بس ترجم ترجمته دار نماء، اسمه الليفيافان الاسلامي. قال لك ازاي لما في دوله تيجي تقول لك ان هي اسلاميه فتعمل خمارة الحاج محمد، يعني ايه هي دوله علمانيه بس هتدخل الاسلام كقوه ناعمه في السيطره على المقدرات، فهي لها فعلا يعني حاجه خلطه ازاي. فراح ضارب نموذجين قوي جدا وحللهم تاريخيا، ماليزيا والباكستان. فالكتاب مهم جدا على تطبيق فكره الدوله الاسلاميه في التاريخ المعاصر، ازاي ممكن حد يعمل ايه الخلطه دي. تمام كده. سيد حسين ولي نصر اظن، ولي نصر طبعة نماء. ايوان ايه اعتبريه ولي نصر لغايه ما تفرج. انت اكتب الليفيافان الاسلامي ولي نصر، هو هيكمل البيانات ويجيب لك رابط كمان. يلا لا لا الليفيافان ده بتاع هوبز نفسه، الثاني الليفيافان الاسلامي ترجمه نماء، اكتب كده الليفيافان الاسلامي نماء ولي نصر، جوجل هيكمل لك. لا طيب احنا كنا ايه، بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، الحمد لله الذي علم القلم علم الانسان ما لم يعلم، والصلاه والسلام على خير معلم الناس الخير محمد. وبعد كنا وصلنا الى اندونيسيا، وايه وصلنا للكلام على ايه، ان احنا ابتدينا نقلق على وعي المسلم الاندونيسي. ليه؟ لانه الراجل قعد 350 سنه تحت الاحتلال الهولندي ثم تحرر، وبدانا نساله اسئله، عارف لما واحد تخبطه عربيه ويقوم والله الحمد لله جسمه حرك ايديك حرك ركبك نط نطتين سقف كويس، اسمك ايه؟ سوسن. يا ابن اللحظه اعقل، شكله ضخم والله ما صلى على النبي ركز. خلاص انا دايما احنا نقول ايه، ان هو فكره ايه، ان هو واحد تحت التعذيب، اسمك ايه؟ سوسن. خلاص شال عنه التعذيب خلاص مش سوسن، فانت كنت اسمك ايه تحت الاستعمار اندونيسي، بعد الاستعمار اسمك ايه؟ اندونيسي. قلقت انا خلاص. طب انت دوله ايه؟ علمانيه. لا انا قلقت برضه. طب هتكتب اللغه بايه، بالعربي ولا باللاتيني؟ لا باللاتيني. قلقت جدا. طيب احنا هنطبق نظام اقتصادي ايه؟ قال لك هم اللي كانوا مستعمرين ايه، راسماليين، يبقى احنا اشتراكيين. في حاجه اسمها الاختيار بالعكس، ده مش صح. يعني انا اكون ايه، اسمك ايه؟ عبد الله. انا وعبد الله ما واخدين موقف من بعض، فانا ايه اي حاجه يجي اختارها اختار عكسها، فانا جاي من بره يقولوا لي ايه 2 في 2 بكام؟ فانا اقول لهم هو عبد الله قال ايه؟ فقالوا لي قال 4 يبقى إيه ب5. مفيش كده، مفيش كده. ليه؟ الصواب صواب، ملوش دعوه عبد الله قاله عبد الله ما قالوش، هو صح خلاص. فانا هختار انظمه، انا اشوف انا نفسي ايه، انا مسلم ولا ايه، كنت انا ايه تاريخيا، واشوف الاسلام ده فيه نظام ادير بيه الشؤون الاقتصادي والسياسي ولا لا، واقعد احل من اللي هو ايه بيسموه ايه، حل من داخل الثقافه والهويه والمكان اعمل كده خلاص، او اشوف الاسلام بيمنعني من ايه، على الاقل بيمنعني من ايه، لان الاسلام دايما بيحط اطر وضابط بالذات في المساحات اللي فيها ايه تغير زي البيوع والحق. وبعد كده انت ايه، فهو حاطط لك مثلا شويه ضوابط بيقول لك دي البيوع الفاسده والباطله والمحرمه. طيب طب ما احنا كل الناس هتبتكر عقود وجديد اللي يتوفر فيه الشرط ده يبقى حرام. الخمره، الخمره اللي هي من العنب بس، هي دي الخمره، اهو ده الخمره في كلام العرب. طب خلاص، طب ما تيجي نعمل حاجه من التفاح ونشربها وتكون بتسكر وتبقاش ما اسمهاش خمر. لا، هو النبي حط ايه هنا، معلل، كل حاجه بتسكر حرام. واحد يقول لك طب انا هشرب اللي ما يسكرنيش، ما اسكر كثيره فقليله حرام، يبقى كده احنا ايه قفلنا الحاجه. اي حاجه هتبتكرها ليها هذا الاثر خلاص ايه. واحد يقول لك طب انا بضرب بشم شرابات وبسكر برضه داخله معانا. احنا عندنا احنا بندرس ماده اسمها ادمان، ادمان في علم النفس. فبنيجي في تعريف الادمان يقولكش مواد ادمانيه ولا بتاع، يقولك المواد ذات الاثر النفسي. ايه يا مولانا فيها ايه الاثر النفسي؟ يقول لك الكل، يبدا بالكل. بس ده الناس بيستخدموه ايه، ده حاجات بيتلزق بيها وبتاع، ده داخل ده حرام، حرام حرام ايه يعني، ما جيبش والزق بها جلدة مضرب تنستولى ولا بتاع، لا حرام تشمها. ليه؟ لان لها اثر، لها اللي هو بيسميه في الاخر ان احنا هنقول ايه، بتعمل بقى حاجه، بتغير حاجه في النفسيه، بتغير في الانتشاء، وبعد كده تبوظ لك عينيك ومخك وحاجه زي كده. طيب ايه، لا شم الكله، مش ان انت في مكان بيبقى فيه كله، انت بتجيب الكله تحطها في مناخيرك يعني. وفي واحد يقول لك خلاص البنزين، حكم بنزين 92، قال لك هو 92 غالي يعني ممكن تحط 80، لا شمه. ده البنزين والكله والحاجات زي كده، مواد الطياره كلها ممكن واحد يشربها لدرجه ان هو يبقى ليها اثر ادماني. ده اللي احنا بنتكلم فيه. فصاحب الشريعه حط الباب ده، نفس الحكايه احنا بنقول ايه، صاحب الشريعه حط لك ضوابط في السياسه الشرعيه وفي احوال الناس وبتاع، احوال الناس بتتغير والضوابط موجوده، وانت تبتكر بقى وتشوف ايه اللي بيحصل جديد. خلاص تمام كده. هو الراجل ما عملش كده، هو بالعكس قال لك ما دام هم ايه، هم راسماليين ووحشين وكانوا مستعمرين، يبقى احنا ايه، احنا لا ده ولا ده. اقول لك طب خلينا وسط، احنا راسماليين اشتراكيين. في ناس كده قالت لك احنا ناخد ايه احسن، اشتراكيه ديمقراطيه. بريطانيا قبل تاتشر ومجموعه عملوا كده، اللي هو ايه، احنا ناخد الحلو من هنا والحلو من هنا ونعمل فوق شوب الفخفخينه. تمام، مش ما ينفعش كده. واحد يقول لك ايه 4 في 4 بكام، 2 في 2 بكام، فاقول له طب ما فيش بدائل، فيش اختيارات. نقول له في اختيارات، 4 ولا 5 ولا 6. يقول لك انا بحب ما بحبش ابقى متطرف، الوسطيه كويسه، فهات 5. ما فيهاش كده، دي قاعده. ايه ده، جه تاني انا الان، ما فيهاش حاجه اسمها الوسط حلو، في حاجه اسمها ايه القاعده المحكمه. هنا القاعده المحكمه هو عمليه الحساب، هات واحد حافظ جدول الضرب او اسال الاله الحاسبه 2 في 2 بكام، هتطلع ب4. الاجابه كانت متطرفه، هي 4 وهي الصح. خلاص كده. فنفس الحكايه، انت راجل المفروض كان مستعمرك راسمالي اشتراكي، انت تعمل ايه، تروح كمسلم تشوف ايه الضوابط اللي محطوطه على الاقتصاد وتنفذها. طيب ايه اللي حصل عندنا؟ جه مجموعه، جه في الاول طبعا بحكم ده حكم تاريخي، حاجه تاريخيه، في ناس بتحب تعللها تعليل في قدر ما نظريه المؤامره، بس هو مش قوي كده يعني. هو كل الدول التي استقلت من الاستعمار تقريبا في العالم خضعت لحكم عسكري، كل الدول تقريبا اللي خرجت عن حكم الاستعمار خضعت لحكم عسكري. ففي ناس بيقولوا ليه الراجل المستعمر اللي خارج ده، هو خارج من بلد بتاعته، يعني هي المستعمره بتاعته، يعني هو اللي عمرها، هو اللي بنى المباني واللي عمل الاسطول وعمل الكليه وعمل الجيش وعمل البريد وعمل النظام الامني، وهو اللي زرع القطن وهو اللي عمل خزان اسوان يعني هو اللي عامل البلد دي. فانا من مصلحتي ان انا احافظ عليها، وان انا اعظم من علاقتي معاها في المستقبل، يمكن اخدها تاني، او يمكن احافظ على معظم نفوذي جواها فما اخسروش. خلاص كده. فلو انا سبتها فوضى ده ضد مصلحتي وضد مصلحة النظام العالمي ده من ناحية. واحد يقول لك ليه انا لا اخربها ومحدش ياخدها، ما المشكلة ان اللي ياخدها ساعتها كان الاتحاد السوفيتي. الحرب العالمية الثانية خلصت والاتحاد السوفيتي طالع قوي، فأي دولة هتخرج من الاستعمار بتاع الدول الرأسمالية هتقع تحت الاتحاد السوفيتي، فما دام تقع تحت الاتحاد السوفيتي هيبقوا اشتراكيين وشيوعيين ويطلعوا عينيهم. يبقى ايه؟ فاحنا عايزين نسيبها للقوة الوحيدة المتماسكة في هذه البلاد تحافظ على واحد تماسك هذه البلاد، اثنين ان احنا ممكن نعرف نكلمه. فكان احسن خيار في كل هذه البلاد، كل هذه البلاد الجيوش. شو كده في كتاب لطيف جدا، كتاب الدولة بطلت تطبعه من فترة معرفش ايه، كتاب اسمه الجيش والحركة التحرر الوطني او حاجة زي كده بتاع انور عبد الملك، طبعة الهيئة المصرية للكتاب. خلاص انور عبد الملك مؤرخ مسيحي قطري مصري يعني قومي قوي بيحب مصر وكده. الجيش وحركات التحرر او جيش التحرر الوطني، خليها اكتب انور عبد الملك، اسال جوجل اكتب جيش التحرر الوطني انور عبد الملك هجيب لك الكتاب. خلاص في الهيئه، خلاص يبقى في اخونا بيقول لسه موجود في الهيئه بس هم قعدوا فتره بطلوا احرجوا. فهو كان عامل ايه؟ جايب الجيش في اندونيسيا والجيش في باكستان والجيش في مصر والجيش في واخد سبع دول ودارس علاقه الجيش بحركات التحرر الوطني وبعد الاستعمار. خلاص فده مهم. ده حصل برضو في اندونيسيا، ان القوى الوحيده اللي كانت متماسكه وقبل تلاء حسن جدا ضد الاستعمار واخراجه وبتاع حاجتين، الجيش كقوة منظمة والمقاومة الشعبية وكده والحركات الإسلامية الضخمة في هذا الوقت، وهنيجي الكلام عليها كمان شوية. إيه اللي حصل؟ إن بعد أول رئيس اللي هو أحمد سوكارنو ده ضابط في الجيش هو اللي مسك أندونيسيا، قال إحنا اشتراكيين وإحنا أخرجنا الاستعمار وهذه دولة مستقلة وإحنا هنعمل وهنسوي وكده، فوجئ بالآتي ان اكبر قوة مساعدة له في الوزن والحجم وخرجة الاستعمار هي الحركات الاسلامية. في حزب مشهور جدا اسمه شركة اسلام هناك، وبعض الاحزاب الاسلامية وبعض حركات المقاومة المسلحة. فهو الراجل بالرغم انه اثنى عليهم جدا بعد خروج الاستعمار وقال ان هذه القيادات الدينية وهؤلاء المجاهدين وبتاعلوا لهم ما خرجش الاستعمار وبتاع، ثم ظهر بقى ايه الخلاف في التوجه، فكرة ان الدولة علمانية وان هي الاقتصاد اشتراكي ومش عارف ايه وبتاع، والشيوعية بدأت تنتشر فقالوا له ايه حصل صدام. فرح ايه الراجل بدأ ايه حركة اعتقالات واسعة جدا واعدامات ضخمة للحركة الاسلامية هناك. لم يلبس الا ان هو استشعر بخطورة اخرى، ان الشيوعيين لا هو مطلوق لهم اليد داخل البلاد، هم كده ممكن ايه هم نفسهم الاتحاد السوفيتي هيستحوذ على هذه البلاد. فقال لك لا لحظه، احنا كنا بنقول ان احنا اشتراكيين، احنا رجعنا في كلامنا. لسه كان هيرجع في ضرب الحركه الشيوعيه ضربه عنيفه جدا. خلاص ساعتها حصل ايه تغير في نظام الحكم، واظن حصل انقلاب عليه او حاجه زي كده. جه بعد واحد اسمه احمد سوهارتو. خلاص ما هو كلمة سو دي عارف عامل زي ايه كلمة، انا سألت حد اخونا كان بيدرس اندونيسي قال لي كلمة تدل على التعظيم يعني ايه يعني حاجة حلوة يعني. خلاص فسو هارتو او سو كارنو دي حاجة كويس يعني الاسم فيه تعظيم او حاجة زي كده. احمد سو هارتو ده جه هو الراجل برضو يعتبر من نفس الخلفية بتاعت احمد سو كارنو، لكن عمل عكس. قال لك واحنا لو استمرنا اشتراكيين، واحد اتحاد سوفيتي هيبلعنا، اتنين ان احنا بنعيد الناس بايه، بنقول ان الاستعمار كان مكتفنا عشان كده احنا بنعاني من فقر وجهل وبتاع. طب الاستعمار مش ولسه الفقر والجهل والوضع الاقتصادي سيء وبتاع، فاحنا عايزين نعيش زي الناس ما هي عايشه. مين الناس اللي عايشه في العالم؟ العالم الرأسمالي، الرأسماليين هم اللي عايشين يعني اوروبا وامريكا وبتاع. فقال لك احنا ايه، احنا خلاص احنا رأسماليين وهنعمل انفتاح. الانفتاح ده بدأ سنة 1975 في اندونيسيا، شوف التشابه يا اخي. خلاص وراح هامش الاشتراكيين والشيوعيين واطلق اليد للاسلاميين. خلاص قعد فترة كده احمد اسمه ايه ده سوهارتو. بعد كده جه واحد اسمه يوسف حبيبي، ما قعدش طويل، قعد سنة ولا حاجة. وبعد كده جه وراه ابن رئيس اكبر جمعية اسلامية في اندونيسيا اللي هي اسمها ايه جمعيه ايه جمعيه نهضه العلماء، تقريبا اعضائها 30 مليون بني ادم. يعني اندونيسيا 220 مليون حاليا، 250 مليون يمكن او 260 مليون. فاحنا بنك ايه لا، لما الاستعمار طلع كان 98% من اندونيسيا مسلمين، حاليا 86 لانه حصل تنصير ضخم جدا داخل اندونيسيا ومستمر حتى الان. اندونيسيا من النماذج اللي بتوجه فيها تحدي ضخم جدا. هو مش اندونيسيا على الحقيقه، كل مناطق اسلام العجم، كل مناطق العالم، كل مناطق العالم ده جزء مرتبط برساله الرسل اللي هو ايه وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى. هي فكره ان في حاجه مقترنه بالانبياء، ان الشيطان دائما ايه كل نبي يجي يعني ايه يعمل تشويش وتشويح عليه وبتاع، واثنين اسمه ايه ده اعداء من شياطين الانس والجن، ده ثابت. ففكره ان يكون واحد علماني ولا ملحد ولا منافق ده موجود في العالم كله. مشكلتها بتحصل ايه لما نبعد عن مناطق المركز اللي فيها العربي، اللغه العربيه والشريعه وبتاع. العجمي ده راجل، احنا دلوقتي حاليا لما احنا مثلا احنا في القاعة كلنا مثلا كلنا عوام، يعني ده معرفتنا بالعلوم الشرعية بسيطة. لو في مسألة استشكلت علينا فعندنا هنا في مصر، لو عايزين نسأل مسألة في النحو او في الصرف عالم مدقق في النحو نلاقي حد، في التفسير نلاقي حد، في التجويد نلاقي حد، في القراءات نلاقي حد، في الفقه على المذاهب الأربعة نلاقي حد غير المذاهب الأربعة هنلاقي حد، اي علم شرعي هنلاقي حد ويشار لي بالبنان وكويس ونسق في دين. هناك كل الناس ما تعرفش عربي، فالقرآن ده بالنسبة لهم حاجة كده بركة تلصق، لدرجة ان حد بعض المفكرين المصريين بيقول كان راح الفلبين او حاجة بلد من البلاد شرق اسيا، يعني بيقول لقيت المسجد عاملين دلاب وكاتبين عليه كتب مقدسة، فقال جديدة دي يعني الكتاب المقدس تمشي وان كانت غريبة على الاذن. يعني احنا دايما نقول القرآن العظيم، القرآن الكريم حاجة كده، فتح لقى المصحف وقصص كليلة ودمنا وألف ليلة وليلة ايه يا اخوانا، نص عربي عربي. برضو واحد مفكر برضو راح في الصين حضر خطبة، قال الراجل طلع قال ايتين وقال اشعار غزلية وغنى اغنية وبتاع كل ده، والناس قاعدة بكا ويا لهوي. ليه؟ هو اي حاجة عربي بالنسبة له حاجة من ريحة الحبايب. والله بعض الدعاء ايام الجهاد الافغاني لما بدا في السبعينات بيقول المسلمين اللي كانوا تحت الاتحاد السوفيتي لما بعثوا كجنود داخل افغانستان، فده محرم، كانت جريمه حمل المصحف سجن 4 سنوات مش عارف ايه بتاع، فما يعرفش حاجه، يعرف ان هو مسلم، ابوه قال له ان احنا مسلمين وبيشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، وما يعرفش ولا حاجه تاني، ما يعرفش حتى القران شكله ايه، ولا النبي قال ايه، ولا ايه المنهي، ولا الصلاه ولا الصوم، ما يعرفش ولا حاجه عن الاسلام. يعرف ان لا اله الا الله، يعرف ان في نبي اسمه محمد بس، ما يعرفش اي حاجه لا من المحرمات ولا من الاوامر، وما يعرفش المسلم. لما دخلوا طبعا دول مسلمين الافغان، فقول له احنا خد السلاح يبادل، يقول له خد السلاح، خد القطعه دي واديني مصحف، فيقول له حاضر هات القطعه واديك مصحف. فاول ما يكونوا لسه هيجيبوا له مصحف يقول له هو كم مجلد، ما عندهمش اي تفاصيل. مسلمين في بلغاريا وبعض الدول اوروبا الشرقيه لما برضو السوفيات مشوا فكانوا المسلمين لما بدأوا مسلمين أتراك وغيرهم يقابلوهم يقولوا انتوا لسه ناس من المسلمين، يقولوا احنا كنا بنحتفظ بإسلامنا مع بعض وأبونا وأمهاتنا كانوا يقولون ان احنا مسلمين واحنا بنشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب تعرف أي حاجة؟ يقولوا احنا بنصلي، يقولوا طب والله صلوا ازاي وكنتوا صلي، يقولوا احنا في مش الإسلام في صلاتين في الشهر احنا كنا بنصليهم، معلومة ما بيعرفش ولا حاجة عن الإسلام. أنا دي أدركتها، شفت ناس هنا لما جوا يدرسوا في الأزهر أول ما وصلوا بعد فترة، دي واقعتين حصل، او ولد وبنت جايين مع بعض، فالناس تصوروا ان هم متزوجين، فبعد فتره في الكلام وبتاع فبيقول له انتوا متزوجين من امتى، خلفتوا ما خلفتوش، هتخلفوا وبتاع، قالوا لا احنا مش متجوزين اصلا، والمصحف انتوا امال عايشين مع بعض ليه؟ قالوا طب ايه المشكله، يعني ايه المشكله؟ بعد ما كلموه اكتشفوا انه ما عرفش ان في حاجه اسمها الزنا، عرفش ان في حكم محرم في الاسلام اسمه الزنا اصلا. دي حاجه مشهوره بس ده مش واحد عادي، مفتي موسكو مرة احتفل باحتفال كبير ببناء مسجد كبير في موسكو وبتاع ايام الاتحاد السوفيتي، كان من مظاهر الاحتفال كسروا ازازة شمبانيا على عتبة المسجد، ده مفتي المسلمين هناك خلاص، وحاجة زي كده. لو حد عايز يقرأ حاجة بس فيها اللي جانب مش الجهل، جانب الضلال، الضلال مع مسايرة السلطة داخل دول الاتحاد السوفيتي. لا، الروايه المشهوره بتاعت قمر على سمرقند بتاعت المنسي قنديل، خلاص، قمر على سمرقند، بلد اسمها سمرقند في اظنها في اوزبكستان. قولي شباب صوت. لا احنا هنسل على نفسنا اول، انت فاكره ان احنا عارفين قوي يعني؟ لا احنا موضوع ضايع برضه. بس طبعا هنتسال، بس هنتسال على درجتين، واحد ان احنا لازم نتعلم، اثنين ثم نعلم، خلاص. ومش لازم على فكره نتعلم اشياء كثيره، يعني لو واحد متقن للعربيه ممكن يعلمهم عربي، يتعلم عربي، واحد يتعلم احكام تجويد ويعلمه احكام تجويد. احنا اخواننا اللي احنا بنتصوره هنا عامي، او هو عارف من نفسه ان هو عامي وجاهل تماما وكا، لو راح في اي حته يفتكر. مره حد من القراء المشهورين جدا في مصر، مشهوره من فتره طويله، يمكن حاليا بدات تنظر شويه، القراء المجيدين بس من غير غناء، يعني بيقرا قران عدل، الشيخ الحصري، الشيخ المنشاوي، يعني قراءه مظبوطه، مش اي حاجه ثانيه. والا من علامات القيامه قراءه القران على الحان اهل الفسق، وفيها احاديث كثيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي فكره التغني بالقران، التغني المذموم، مش التغني اللي هو تحسين الصوت، لا، التطريب الخارج عن القوانين الصوتيه في بتاعه التجويد والقراءات، خلاص، على المقامات الموسيقيه، خلاص. وفي طبعا رساله واثنين وثلاثه قديمه وحديثه على اجماع المذاهب الاربعه على حرمه القراءه بالمقامات الموسيقيه عن قصد. لا ده ظاهر وممتد، بل معروف معروف لدرجه ان كثير جدا من القراء في مصر وفي المغرب العربي بيدرسوا في معاهد الموسيقى عشان يضبطوا المقامات الموسيقيه عشان يقراوا القران. وبعض كثير جدا من الفتيات والشبان اللي بيشتهروا جدا بقراءه القران، سبب الناس معجبه بيهم بسبب القراءه على المقامات القرانيه، وهو داخل في النهي بل في التحريم. والفتوى مشهوره جدا، يعني مشهوره ومدونه، الدكتور ايمن رشدي سويد، لو حد يعني يسمع بالاسم ايمن رشدي سويد، من اشهر الناس في القران والقراءات، راجل بيقرأ حتى لغايه بالعشرة الصغرى، العشرة الكبرى، وليه رساله مشهوره جدا هو مقدم ليها على تجميع الفتاوى عبر العصور على حرمه القراءه بالمقامات. فحد يقول لك طب المشايخ الكبار كانوا بيقراوا قراءه لو صاحب الاذن الموسيقيه، انا قابلت كده اصدقاء ليا كانوا مشتغلين بتدريس الموسيقى، فقال لي انا قرات لما كنت بسمع مثلا الشيخ الحصري او المنشاوي، اقدر اقول لك النغمه دي ايه في الموسيقى، ولولا ان هو قران ومحرم كنت عزفتها لك، خلاص. فقلت له لا حبيبي، ده بيقرا على واحد كده اول حاجه بدون يعني، هو ده المقام اللي ماشي عليه على طول وما بينوعش ولا يقصد لده، خلاص. وده مشهور معروف ايه، لا الموضوع يسع، إيه البحث اللي احنا بنتكلم عليه، هي دي المساله، حكم القراءه بالمقامات الموسيقيه، اسم الرساله كده. اي حد ممكن يقرا القران، واي حد لا، ده كمان لو اذنه دارس. صنع اخونا ده اللي بقول لك عليه، ده بتاع جيتار، فانا ما اعرفش، انا يعني ما عنديش اي فكره عن الموسيقى، اللي اعرفه موسيقى العروض بس. هو لا، ده هو يقول لي ايه، انا بعدين يمكن عرفت طرف من المساله لاني سالت المشايخ، ففي مشايخ كتير في مصر، وده كاد يكون شائع قوي في مصر، ان اي حد من المتقنين للقراءات بيبقى دخل معاه المام بالمقامات الموسيقيه ولا بد، وده مما عمد بيه البلوى في مصر بالذات، خلاص. يقول لي مثلا يقول لي ابص ده سيكا، ده نهوان، وهبص ده صبا. انا شفت مره قارئه مشهوره اسمها سميه، والبنت قراءتها على الحقيقه صوتها قوي جدا، ولو قرات قراءه معتدله يعني من غير يبقى قراءه ممتازه وكذا. الشيخ اللي كان بيختبرها قدامها شيخ مقامات، فكان يقول لها هاتي سوره النجم، قولي صبا المقام، يقول لها صبا فتقول، يقول لها هاتي نهوان، هاتي كذا، خلاص. وده على الفتوى اللي بقول لك عليها، اللي احنا احلنا عليها، مش منطقتنا. المشكله في اندونيسيا واسلام العجم في الغالب ان هو يشيع جدا جدا فيهم تحريفات في القران وفي السنه، وابتكارات اشياء جديده في الديانه لم يقل بها شيء من المسلمين، اللي هي علمنه الاسلام، علمنه الاسلام. حاليا في هجمه مرتده بقى، ان الاندونيس مش كمان بقى بيبتكروا اشياء لنفسهم، هم اللغه الانجليزيه فاشيه فيهم، في الاصحاب المتعلمين فيهم واللي بيدرسوا دراسات اسلاميه وبتاع، اللي هي مش اسلاميه ولا حاجه، خلاص. فبيالفوا كتب كثيره جدا بتصف الاسلام وبتشرحه، وبيقولوا ان دي اجتهادات حديثه ويجب تعرض الاسلام هكذا على العالم باللغه الانجليزيه، فهم اكثر الناس مخاطبه، هم ومسلمين شبه القاره الهنديه بيخاطبوا كثير جدا بهذه الطريقه، فبيقدموا صور شائعه جدا عن الاسلام لم يقل بها احد من المسلمين قط. قولي قراءه، لا القراءة الصحيحة ببساطة شديدة جدا هتروحي تحدي يدرسك تجويد، لا لا انت الاول هتتعلمي تقرأي ازاي، فانت ازاي تاني لا تسمع يبقى خلاص يبقى حد من المشايخ اللي يعني المشهورين بالإجاء زي مثلا الشيخ الحصري، الشيخ المنشاوي، الشيخ البنا، يعني دول مشهورين بان هم شيوخ قراءه وكذا. المصاحف المرتله ليه احنا بنقول مصاحف المرتله؟ لاني كده انت ضمن ان مفيش اي عنصر خارجي، اي عنصر خارجي خلاص كده. ده الضابط العام عشان انا راجل بسمع عايز اسمع حاجه مظبوطه بس. غير كده يبقى في ناس كتير اصواتها صح، اصواتها جميله، صوته جميل، والقراءه اللي بيها فيها تلحين وتطريب خارج عن الشيء المسموح به شرعا، وكمان التجويد بيبقى في مشايخ قراءتها ممتازه وخشعه جدا، واحكام التجويد عنده ضرب. اشهرهم كان الشيخ زمان، هو شيخ يعني احسبه والله حسيبه يعني راجل على خير وليه بلاء حسن في الاسلام وكذا، الشيخ العجمي. احنا العجمي ما اظنوش مشهور حاليا دلوقتي في الجيل ده، صوته جميل جدا. الشيخ الحصري، الشيخ الحذيفي، شيخ الحرم المدني لما جه هو شيخ صوته رائع، لكن قراءته في الجوده مش زي المصحف المشايخ المصريين. ليه مصحف مسجل مع برضه لحد فيكم كبير شويه في السن يدركه، مصحف على الساعه زي قراءه مثلا الشيخ الحصري مثلا وكذا بصوته، وصوته جميل جدا. ايه السبب؟ ان كان بيقرا قدام لجنه اقرا يعني لجنه كان وهم بيسجلوا يقولوا له لا ارجع مد وقطي قلل لغايه ما طلع عشان كده احنا بنقول ده قران مش غناء. الناس حاليا بتخلط ما بين الاثنين، اللي هو انا عايز اسمع حد صوته حلو. لا مش صوته حلو، احنا عايزين قراءته صحيحه الاول. فحد يقول لك بس ده صوته حلو جدا، طب يقول قراءته التجويديه غلط وكل اللي بيقراه ده تطريب وتغني على المقامات الممنوعه. ايه اللي بقى انا ايه اللي انا استفدته كده؟ استفدتش حاجه خلاص. في رساله جميله جدا جدا كان عاملها الشيخ الله يرحمه قاضي المدينه السعودي الشيخ بكر ابو زيد، بكر ابو زيد شيخ سعودي توفي 2005 2006، كان من الناس يعني حسب الله حسيبه كان يعني على علمه وتقوى وكذا. كان ليه ليه رساله جيده جدا اسمها بدع القراء القديم والحديث، او بدع القراء قديما وحديثا. غايه في الاختصار، كتاب صغير جدا ومستوعب استيعاب غير عادي للاحاديث والنصوص ونصوص الصحابه وفتاوى المذاهب وكذا. هو ورساله حكم قراءه القران على المقامات الموسيقيه، الاثنين انت دوست بظهرك على الكرسي على بتاع عادي مش مشكله. ايه من غير تسميه في الغالب، غير اللي بقول لك عليه في الغالب بيقع في اللي احنا بنقوله، حتى مشايخ الحرم المكي قال الله عشان نريح خلاص. ففي كده انا بحيل يعني لو حد عايز يسال سؤال دعكم مني انا يعني انا ناقل. في اخونا الشيخ عمر كامل، عمر علي كامل الشيخ عمر علي كامل حسبه والله حسيبه يعني هو شاب مش كبير في السن، وهو يعني نقدر نقول عليه شيخ واحنا مرتاحين في التجويد وفي قراءة العشرة الصغرى والعشرة الكبرى، وهو فيما أعلمه عنه يعني أعلم من كثير جدا جدا من أساتذة وشيوخ القراءات المتخصصين خلاص. فلو حد عايز يستفتي بكلام موزون زي موزون على بميزان ذهب في العلم، التجويد أو القراءات أو المقامات أو المش عارف ايه، كل ده اسأل الشيخ عمر علي كامل بالعربي، عمر علي كامل على فيسبوك خلاص. ايه لا يخش شبعات له فتوى يساله وبتاع، لانه يعني عمر حسابه الله حسيبه متقن جدا للي بيعمله. يعني انا اعرف هو درس ازاي بالظبط وبتاع، فالراجل عنده اتقان يندر جدا وجوده مطلقا في المعاصرين، ويندر وجوده في حد في سنه شاب صغير يعني، بس هو متقن اتقان جيد جدا يكاد احسن بكتير من ناس انا شفتها متخصصه يعني بيبقى استاذ دكتور او شيخ يقرا بالعشر الصغرى والكبرى بس يقرا. لا هو عمر من اهل الاداء والدرايه يعني، في واحد بيؤدي اداء حسن جدا بس ما عندوش تفاصيل بالعلم بس اداؤه كويس، لكن ده هما الاثنين خلاص. فانا اوصيكم بالرجل خيرا يعني. الشاهد ان جه بعد كده رئيس اكبر مؤسسه اسلاميه حكم، او رئيس ابن اكبر مؤسسه اللي هو عبد الرحمن وحيد. هنا السؤال هو لما حصل الانفتاح هو كان ايه دلالته سياسيا؟ اندونيسيا غيرت الوكيل، بدل ما هي كانت راحت ناحيه الاتحاد السوفيتي راحت ناحيه ايه امريكا، علاقتها كويسه جدا بامريكا، والانفتاح يعني انفتاح العلاقات الاقتصاديه مع العالم الغربي مطلقا ومع امريكا خاصه. واندونيسيا حتى الان من الاحلاف القويه في اسيا لامريكا. الشاهد مش ده الاستشكال. الاستشكال هو اي نوع من الاسلام ترتضي امريكا، هو ده السؤال. يعني دايما يقول لك ايه رب العزه حاطط قانون، الايه دي لو تسمعوا تفسيرها للشيخ الشعراوي يا ريت، مستحب مش واجب، اللي هو ايه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يعني لما اكون مسلم وانت راضي عني، مسلم وراضي عني، طب ايه؟ يبقى في حاجه غلط. الشيخ الشعراوي يقول كده في التفسير، وراجعوا التفسير فيديو بتاع الايه، يقول ايه؟ فاعلم انهم لو رضوا عنك فانك قد خرجت من المله. يقول يعني انت مسلم مسلم مسلم، وهو بيقول لك والله احنا بنحبك وراضين بيك، ده كلامه من الوش اللي بيقوله قدامك ووراك، والله انتوا راضين عني؟ يا لهوي. يعني انا يبقى في حاجه غلط، حاجه غلط كبيره في اللي انا بعمله في الاسلام. ليه؟ لانه رب العزه بيقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ايه لا بتمان، يعني هو هو الفكره لما انا اقول العالم ايه، لا ما هي هنا بقى دي فكرة، ان السياسه تكون مسيحيه 100%، لا والا احنا ما كناش قلنا عليهم ان هم دول علمانيين. لكن مثلا مثلا لما امريكا تحب تدافع عن هويتها تبقى هويتها اللي هي ايه؟ المسيحيه. ليه؟ لا مش شكليه، لا شك مش شكليا، انا ما اقدرش احارب، ما اقدرش احارب غير بدين. هو ده اللي هو الكتاب بتاع الدين والدوله اللي احنا حنا عليه بتاع عبد العزيز صقر، ان ما من دوله قوميه الا ولازم حاجه هويه ليها. الاتحاد السوفيتي، حد يسمع عن الحقبه الماكارثيه في امريكا؟ المصطلح عدى على ودان حضراتكم. امريكا عملت محاكمات لاساتذه جامعه وموظفين رسميين وبتاع، فصلت اعداد مهوله من الشغل واسدت جامعه، واسئله كانت الحقبه دي استمرت 4 سنين نسبه لمكارثي اللي هو كان رئيس اللجنه وبتاع، لان كانت فضيحه في تاريخ امريكا. ايه السبب؟ يقول له انت شيوعي؟ يقول له لا. يقول له ها انضممت لاي حزب شيوعي تدعم سياسه الحشد؟ اسئله اللي هو ضد تماما الحريه والليبراليه اللي في امريكا. خلاص روح امريكا ساعتها عملوا ايه مولانا بعد بعد بدايه الحرب البارده؟ طبعوا على الدولار ايه؟ انجاد وتراست. ما ينفعش حرب من غير دين. طب انا اختار دين، انهي دين؟ المسيحي. هل ان انا هعمله كله؟ لا، انا احارب عليه واعادي عليه واوالي عليه، ده اللي هحدد. هطبقه كله؟ لا مش لازم. ليه؟ لان هي دوله علمانيه اصلا. لكن انا لما احارب وهدافع ومش عارف ايه، لا انا هتولى هذه الهويه. درجه فرنسا، فرنسا مولانا الحرب، تاسيس فرنسا بعد الثوره الفرنسيه، ايه ايه شعار الثوره الفرنسيه؟ شنقوا اخر قسيس بقى مع اخر ملك. الكلام كان واضح قوي، لا عايزين ملكيه ولا عايزين كنيسه، مفيش كلام خلاص. فدي العلمانيه اللي بيسموها العلمانيه الفرنسيه، علمانيه معادله للدين، العلمانيه الانجليزيه والعلمانيه الامريكيه والعلمانيه المصريه ايام حزب الوفد بتاع، علمانيه مصالحه مع الدين، ودي اللي رسى عليها العالم كله بعد كده ما عدا تركيا وتونس. بس هو ده اللي قاعد علمانيه معادله للدين، لكن الباقي كله علمانيه اللي هو ايه؟ يعني ما احتفالات وفولكلور بتاع حب بعض، كنيسه يوم الاحد نرجع نعمل اللي احنا عايزينه، ماشي. فده الدين اللي هم عايزينه، حاجه ايه؟ مش دين قوي يعني. خلاص. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ايه؟ لا بقول لك بعد الثوره الفرنسيه اشنقوا اخر قسيس باخر ملك، يبقى كده تتصور ان هي علمانيه ايه؟ علمانيه معاديه للدين. ما فيش 10 سنين نابليون جاب الدستور قال للبابا معلش تصلب عليه عشان البركه وتحل فيه وبتاع. الله، ايه ده؟ هويته مسيحي، هويته مسيحي. فرنسا يا مؤمن، حد حضر ازمه البوركيني المايوهات؟ فرنسا ساعتها ساعتها قالت ايه؟ قالت ده هيخدش هويتي فرنسا. طب انهي فرنسا؟ انهي فرنسا؟ دي فرنسا انهي؟ العلمانية. خلاص. طيب حتة تانية المهاجرين، المفروض انت دول حقوق وحرية وبتاع ومساواة وبتاع. قال لك لا احنا ما المهاجرين، لا اللاجئين لا ما يخشوش اوروبا، ولازم نخلل سياسات مانعة للمهاجرين. ليه؟ قال لك عشان انت ده بيهدد بالهوية المسيحية لاوروبا. يا دي انت مش لسه كنت من شويه بتقول ان انت مملط وبوركيني وميو وبتاع؟ ايه ده؟ هو علماني له اصول رؤيه مسيحيه. فاقدر اقول لا، اقدر اقول يعني العالم يخلو من المسيحيين واليهود حاليا؟ لازم يكون في يهود ومسيحيين قاعدين، احكامهم مستمر. خلاص. اسرائيل هل هي دوله يهوديه؟ مش صحيح، اسرائيل دوله علمانيه بامتياز. لكن اسرائيل لما اقول لها هويه يبقى ايه؟ قطعا هو يهودي، قطعا هو يهودي. اعيادهم فولكلورهم بتاع، احنا هنا في مصر مولد النبي، الحلاوه، ليله القدر 27، نصف من شعبان، طلعت رجب، المحمل، عاشوره، يعني ده في الكلور، بس دي الثقافه بتاعتنا. خلاص. عشان كده انت ايه؟ اقدر اقول ان انت ليك هويه معينه. هل الهويه دي انت بتتمرقع مش واخدها كلها على بعضها؟ ماشي. لكن انا لما هاجي احكمك وفي الاول في الاخر، لا انت في الاخر ايه؟ لا في الاول في الاخر في مسلم، او بتنتمي ليه؟ للهويه الاسلاميه بالعموم. خلاص كده. اتفضل. ممتاز استاذ غادر. ستالين، ستالين ده راجل مكافر مقصر، يعني شيوعي شيوعي شيوعي. الاتحاد السوفيتي هيخسر الحرب العالمية الثانية، هتلر كان بقيله 15 كيلو ويخش موسكو ولا حاجة، طلع قال لهم في الإذاعة إخواني وإحنا أسفين وبتاع، طبعا هو كان سفاح، وبعد كده إيه وفتح الكنايس و... إيه يا مولانا مش ده برضو الدين أفيون الشعوب وكم؟ لا أنا في الآخر إذا أنا روسيا إذا ارتدت له هو يرتد إيه؟ الهوية الأرثوذكسية، الأرثوذكسية مش الكاثوليكية، الأرثوذكسية. ليه؟ روسيا أعلنت 10 حروب ضخمة ضد العالم الإسلامي من أيام الدولة العثمانية، يكاد هذا السبب الأساسي لسقوط الدولة العثمانية عسكريا هو العداء الدائم لروسيا واستنزافها عسكريا. إمتى؟ روسيا لما كانوا كفار ووثنيين وبتاع ما كانوش جاي بيجوا جنب المسلمين، أول ما صاروا مسيحيين أرثوذكس بقي الحرب المقدسة وبتاع. وفي بوتين مرة زمان في لقاء هنا في مصر عملوا معاه شبكة مصرية، فقال له حضرتك تؤمن بالله؟ فقال له أنا أؤمن بالنوايا الحسنة، عارف اللي هو وحياة الأخوة اللي بينها حاجات زي كده. فده راجل واضح ان انا وانت عارفين ان هو ايه، ده عميق، ده ضابط في الكي جي بي في الاتحاد السوفيتي، يعني كافر مقصر لا يؤمن بشيء، ملحد ده خلاص. اول ما جه هيجي يضربه في سوريا وبتاع، شفت انت اللي طلع جابوا البابا ومية مقدسة على الطيارات ورش مع قدام المحل عشان ربنا والله خشوا على اليوتيوب اكتبوا جابوا السيس أرثوذكسي على الطيارات ويصلب على الطيارين وقال لك دي حرب مقدسه. يا ابني احنا مش كنا لسه بنقول على نفسنا كفار؟ قال له يا ابني احنا كفار، احنا يعني احنا غيرنا حاجه، احنا لسه كفار برضه، بس عشان البركه تحل في الطياره. يعني تعرفين في نكته شهيره جدا على فكره، اللي هو في نكته كانت بتقال ايام الاتحاد السوفيتي، ستالين راجل ديكتاتور وبيقول للي تحته بيقول لهم ايه اخبار محصول البطاطس السنه دي، فقالوا له هذا المحصول افضل محصول حصل في روسيا منذ ان ظهرت الكوكب الارض وبتاع. قال لهم طيب اشوف بنفسي. والمصحف يعني ما هم بيكذبوا خلاص. فرحوا راح قالوا له تعال اسال اي حد، قال لهم لا انا ما هسال اي مسؤولين هيكذبوا، انا لا ارتضي الا ايه الشعب، هاتوا لي احد من الشعب خلاص. مين؟ فعد لي فلاح قال له تعال ايها الرفيق انت ستصدقني القول، ايه اخبار محصول البطاطس هذا العام؟ قال له محصول البطاطس هو اعظم محصول بطاطس في تاريخ روسيا، لدرجه اننا لو وضعنا بطاطسايا فوق بطاطسايا ستصل الى الله. فستالين قال له ايها رفيق وهل هناك اله؟ قال له ايها رفيق وهل هناك بطاطس؟ يعني ما انت مش انت راجل برضو كافر برضو في البطاطس، فانت مش مؤمن بربنا وانا مش مؤمن بالبطاطس، فحياه البطاطس اللي بيننا ما في ربنا حاجه كده. فاللي هو ايه انت مش بقولنا احنا مش كفار برضو، طب بتصلب على الطياره ليه؟ ما احنا برضو لازم الطلعه يكون فيها بركه وكده. ايام عبد الناصر لما مصر جت تحارب في 73، طب ما هو ده نفس الجيش بنفس القيادات وبتاع، والله اكبر بسم الله وايد المولى في ايديه فولكلور يعني خلاص. طيب هذا الانفتاح، يبقى السؤال لحظه، السؤال بقى ايه هو ايه النموذج بقى؟ هو في نموذج كده، في نموذج كده، الغريب ان في نموذج كده، في نموذج كده، وهذا النموذج معلن وشروطه معروفه اللي هو الاسلامي الامريكاني. اكتب بقى والتكلفين يا مولانا. ايه ماشي الله اكبر الله. وصلنا في الاذان، اما الترديد بلفظ الاذان او الترديد بلفظ الاذان مع استبدال حيه وحيه على لا حول ولا قوه الا بالله، او الاستمرار فيما انت فيه لو كان من الذكر. فلو احنا بنتكلم في حاجه مفيده يعني ينفع، يعني لو المقام يتحمل يعني. طيب ايه اول كتاب، اول مقال، اول التكليف، اول تكليفين. المقال الاول برضه بخمسة جنيه ده احنا ما عندناش اسلام، المقال اسمه الاسلام الامريكاني بتاع الاستاذ سيقوب. كتاب المقال ده كتب سنة 1947 إبان الاحتلال الإنجليزي لمصر. الراجل إيه؟ لقي في توجه من معظم الكتاب المشهورين بالعلمنة والقومية وبتاع، بدأ يكتبوا في السيرة وفي الصحابة وإن الإسلام فيه زكاة والزكاة مهمة جدا والإسلام ينقض الشيوعية فحس إن إنجلترا تبنت خطاب إسلامي. وبالفعل إنجلترا كانت تبنت خطاب إسلامي في كل البلاد المهددة من قبل انتشار الشيوعية الاشتراكية. ليه؟ لأن أنت لو تبنيت الاشتراكية هتقرفني وهتعمل إضرابات عمالية وبتاع مش عارف إيه، والاتحاد السوفيتي هيدعمك وهو خارج كقوة عظمى، وإحنا طالعين الحرب العالمية الثانية إحنا ما فيناش صحة للفرادة دي، لا سني ولا لياقتي ولا الحرب العالمية الثانية سايبة فيها نفس أعمل الكلام ده، بريطانيا خلاص. فعايزين حد يخاطب الخطاب اللي هو بيسموه العدالة الاجتماعية وحقوق العمال والزكاة. بخطاب إنساني مع تكفير الشعية. يعني الشعية كخ حاجة شيل الشعية هات خلاص. فمين اللي يعمل ده؟ كل بلد فيها دين تدافع بدينها. انتوا مش مسلمين برضو؟ دينك بيدعو ان شاء الله للزكاة، تعمل لنا كتاب في العدالة الاجتماعية في الزكاة في بتاع مش عارف. فالأستاذ سعد قطب التقط هذا المعنى فكتب هذا المقال اسمه الإسلام الأمريكاني. قال يريد الأمريكان، هو طبعا الأمريكا هي اللي كانت يعني لسه فيها النفس والرمق، فيقصد بريطانيا وأمريكا. بيقول هم عايزين يدعون إلى إيه؟ لحظة مولانا، أنا مين قال لك إن أنا جاي لك في كله خلاص. فالإسلام الأمريكاني قال لك إيه؟ قال لك هم عايزين إسلام. تسأله إيه الإسلام؟ الإسلام بيدعو لتحديد الأسرة؟ قال لك آه، ما هم عايزين تنظيم الأسرة لأنه اللي أنت كتبته أنا مش هعرف أسيطر على المستعمرة خلاص. الإسلام بيدعو للمظاهرات وبتاع، قال لك لا، الإسلام ضد الشغب والعنف وبتاع، عشان ما تعملش مظاهرات تدمر البنية التحتية بتاعت الإنجليز اللي أنا بحكمك بيها خلاص ما ينفعش. والإسلام لكن والإسلام ضد الشيوعية وضد الاشتراكية، وفي ذات حاجة حلوة، وفي تكافل اجتماعي، وفي عدالة اجتماعية، بس ملوش دعوة بنظام الحكم، ولا يسأل عن سبب وجود الإنجليز ككفر أصلي يحكم مسلمين في ديار الإسلام. عايز إيه؟ إسلام تفصيل. فعمل المقال ده مقال اسمه الإسلام الأمريكاني، وفي كتابين طلعتهم مركز راند. ممكن نقرأ الأولاني؟ لا بلاش، ده مش تكليف خلاص، أنا رجعت الكلام. الكتابين دول مستحب مش تكليف، المقال هو التكليف. الكتابين، كتاب اسمه الإسلام الديمقراطي المدني، الإسلام الديمقراطي المدني، تقريب بتاع 2005 بتاع مركز راند، مؤسسة فكرية استراتيجية يعني تحسين قدرة صانع القرار الأمريكي على فهم العالم الإسلامي والعالم العربي فكروا إزاي وبتاع. الإسلام الديمقراطي المدني كتاب لطيف، وكتاب الأدق منه التقرير اللي بعده بتاع 2007 اسمه برضو بتاع راند اسمه، والاثنين مترجمين، والاثنين ترجمهم أخونا عبد الرحمن أبو ذكري في دار تنوير، اسمه بناء شبكات اعتدال إسلامي، بناء شبكات اعتدال إسلامي، بناء شبكات اعتدال إسلامي. وأظن إيه؟ لا لا لا لا، الموضوع أكثر تعقيدا. الكتابين سبب أهمية الكتاب التاني إيه؟ إن هو الكلام بكده بالأريحية بيقول لك إحنا ما زي ما عملنا شبكة فككت الاتحاد السوفيتي، عايزين نعمل شبكة تفكك الإسلام في العالم، والشبكة دي يجب أن تكون من الإسلام من داخله. فإيه وصفها؟ فهو كتب مواصفات اللي عايزه، هو كتبه بشكل في 2005 مش دقيق قوي. التقرير بتاع بناء شبكات اعتدالي اقيم بكتير جدا، كتاب لطيف قوي. اظن و2000 ايه والله ممكن يعني انتوا الاسلام الديمقراطي المدني وبناء شبكات الاعتدال، الاثنين طبعا دار تنوير، واظن ممكن تلاقيهم عند الشباب اخواننا بيوفرون يعني خلاص. فهي الفكره في ايه فكره ان انا كدوله اكبر دوله تحوي عدد من المسلمين داخل حدود دوله قوميه حديثه بعد الاستقلال اندونيسيا، حاكم المفروض زي عبد الرحمن وحيد او بتاع، المفروض اكبر مؤسسه اسلاميه يعني انقلق، وفي حاله انفتاح والمسلمين معاهم فلوس، واندونيسيا دوله بتصنع سلاح ومناورات عسكريه مشتركه وبتاع، يعني اقلق ولا ما اقلقش؟ لا ما تقلقش. ليه؟ لان يبدو ان نموذج السوفت وير ديمو اسلام بس ايه لايت، متشال منه حاجات، فما تقلقش يعني خالد دسم. في حد كان عامل بوست ممتاز جدا اللي هو ايه، حضرتك عايز الاسلام نسخه كامله ولا نسخه؟ في بوست حلو لو دورت عليه هرفعه لكم على المجموعه او حد، رائع، اللي هي فكره ان في اسلام اللي هو ايه، في اسلام فينيش اوكي باختيارات، تاخد ده وتسيب ده، في كده خلاص. طيب اندونيسيا كملت في السكه دي، فخفت نفوذ الجيش شويه بقى شويه شويه شويه شويه شويه لغايه ما جه، هو طبعا جه بعد عبد الرحمن وحيد. جه مثلا ملاحظه قبل ما نمشي، عبد الرحمن قبل ما نعدي الحته دي، عبد الرحمن وحيد بجانب ان هو ابن اكبر صاحب اكبر رئيس لاكبر جمعيه اسلاميه في اندونيسيا، هو نفسه عضو في جمعيه شمون بيريز للسلام. الاثنين مع بعض، الاثنين خلاص. فتفهم انت ايه انهي نوع، وليه كتابات في الاسلام خطيره جدا، هو مفكر. وكلمة مفكر جلال، استاذ محمد جلال كيش كان بيقول لك اي حد تسبق اسمه كلمة مفكر في التاريخ المعاصر اعرف ان هو خارج عن ملة الاسلام. لو قال لك مفكر اسلامي عميق يبقى اعرف ان اللي هيقوله كفر بعدها على طول. يعني ليه؟ لانه في الغالب اي واحد عايز يقدمه لك على اساس ان هو يعني يجيب فقيه، يا بلاش. ايه مفكر اسلامي يعني؟ يعني ايه ايه ايه ايه معرفته بعلوم الاسلام يعني؟ خلاص ايه لا ده لا هقدم عقل ولا رأي، ما فيش حاجة خالص. ده يعني هو زي ما قالك محمد جلال كشري خلاص. مش مش مش مش مش فكرة ما بيعرفش، هو الإسلام ده أصلا مش لعبة. زي بالظبط عارف لما ايه، عمركم في حياتكم شفتوا اي مجلة علمية طبية او برنامج طبي او مؤتمر طبي في واحد مقدم ليه اطروحة او عامل برنامج بيقدم على اساس ان هو المفكر الطبي الشهير كذا كذا كذا، مفكر الطبي عمركم شفتوا حاجة كده؟ ايه؟ لا معالج روحاني وبتاع خلاص عرفنا كده، الراجل بيقول لك انا دجال ماشي يعني فاتح محل دجل، لكن مفكر طبي؟ بالرغم ان الطب واحد يقول لك الطب ده بيمس حياتي وحياتك وجسمي وجسمك ماشي، طب ما انا عارف، بس ده لا يدعو لا يحول ده. واحد يقول لك طب احنا هنسيب الدكاتره يعني يستحوذوا ويعملوا يستحوذوا فهم الطب دون الشعب؟ ما تتنيل على عينك تروح تخش كليه الطب وتدرس وتاخد ماجستير ودكتوراه وتتنيل برضه تفتح عياده حاجه كده، لكن الشاهد ان انت ايه مفكر اسلامي يبقى ايه زي ما قال لك محمد جاجش خلاص. فلحظه فده دي ملاحظه. بعد كده جت بنت احمد سكارنو ميجاواتي سكارنو حكمت، ودي اول ست تحكم اندونيسيا، ودي كانت ملاحظه ضخمه جدا ان ال ما فيش تقريبا ما فيش حد فقيه في الاسلام قال ان الست يجوز لها الولايه العظمى. الخلاف في الولايات التنفيذيه او حاجات معينه ده خلاف دقيق جدا يعني في مساحه صغيره جدا، لكن الستات ما لهاش ولايات عامه ولا قضاء خلاص. واحد يقول لك ليه عشان انتوا ضد المراه؟ لا احنا ما فيش كده، هو دي احكام فقهيه. احكام فقهيه يعني اصلها شرعي ما لهاش دعوه بقى انا عايز ايه او مزاجي الفقهي يعني. والا في الولايات غير العامه في حاجه احسنت. هو الفكره في ايه ان هي اندونيسيا ليه هي حكمت؟ لانه هو اصلا الاسلام مش مطروح على الموضوع يعني مش موجود، هو تحكم ولا ما تحكمش، هو السؤال مش مطروح فعلا ليه. انا مره حد كان بيقول لي ايه من فتره ايه نسبه تمثيل النساء في البرلمان هنا في مصر وبتاع مش عارف ايه، طب ده شرعي او ده مش شرعي؟ فقلت له هو موضوع ايه زي اللي انت قلتيه كده بالظبط ملوش محل. ليه؟ لان احنا ما حدش حط اي اساس على اي حاجه متعلقه بالشريعه، فانت ليه بتسال الشريعه دلوقتي هنا؟ يعني انت بتقول لك ايه هو كذا في البرلمان نظام الكوتا او مش الكوتا، اسال واحد قانوني شوف انت بتاع يعني. لكن ليه؟ لانه اصلا انت ما سالتنيش الاول على 1 2 3 4 ما يجوز ولا يجوز عشان انا اقول لك اه ينفع عليا. لكن الملاحظه ان هي رئيسه لاكبر دوله فيها عدد من المسلمين، ده اللي ايه ده اللي فيه ده فيه تعارض. بعد كده جه واحد اسمه سيسيليو راجل يعني عادي. حاليا اندونيسيا في مرحله يعني ما اعرفش هتكمل كده ولا لا، اللي هو فكره ايه ان نفوذ الجيش ما بقاش بالقوه الضخمه اللي موجود، لسه ليه نفوذ قوي وبتاع حتى على الاقل في البيزنس والتصنيع وكده. جه واحد اول مره واحد يجي من خلفيه شعبيه، اول مره واحد يحكم اندونيسيا من خلفيه شعبيه، هو راجل ليه 3 سنين حاليا اللي هو جوكو ديدو. اول مره واحد يجي من خلفيه شعبيه وليس مدعوم من قبل المؤسسه العسكريه اول مره، وكان في كلام على ان هو ممكن يخلع من اول سنه بسبب لانه ده كان جديد على المزاج الاندونيسي يعني. لكن انا اظن هو اظن مكمل لغايه دلوقتي، ما اعرفش حد ممكن يطمن لنا عليه يشوفه مكمل ولا لا، بس في الغالب مش مكمل. في الغالب مكمل خلاص. اندونيسيا فيها قدر كبير جدا من الارث الديمقراطي العام يعني فكره التصويت وبتاع، لكن ده امتى؟ من بعد سهارته يعني سكارنو لا عسكريه ما فيش الكلام ده بتاع. كل ما تقرب من الاسلاميين في ديمقراطية، لأنه الإسلاميين هناك زي الانفتاح هنا في مصر يعني. هنيجي للكلام المشابهات ليه ده حصل، ده حصل في شريحة عريضة في مصر وفي غيره، في مصر وفي أندونيسيا وفي كذا دولة يعني. اللي هو فكرة إيه الإسلام حلو؟ آه حلو حلو، بس يعني نوع من الإسلام في السبعينات لغاية أول التسعينات، أول ما الغزو الاتحاد السوفيتي هينهار والغزو الأفغاني هيحصل تراجع في الخريطة دي، هيفردوا نسخة تانية هيلموا الفيرجن الأولاني ويحطوا فيرجن تاني بالترتيب كده. ده أحمد سكارنو صهارته، يوسف حبيبي، عبد الرحمن وحيد، ميجاواتي سكارنو بنت أحمد سكارنو أبوها اللي فوقيها ده، ده سيسيليو، ده جوكو وديدو. مش واضح؟ كان حد بكذا حد بيسالني هو ليه عامل ثلاثة؟ ايه لا شعبي ده اصل ده لبس لو انت تعرف الاندونيسي يعني عموم الناس يلبس ده يعني تلاقي لا في تلاقي الاولاني مثلا بدله عسكريه الثاني بدله الثالث بدله بدله فستان بدله قميص حد شعبي يعني ايه مش عارف والله ايه لا لا هو اصل هي اندونيسيا الموضوع ما فيهاش يعني يعني الموضوع ديمقراطيه مع اصوات مع صناديق مع يعني خلاص الموضوع ما مش يعني مش حاجه واضحه يعني هيصه يعني خلاص طيب نعتذر اليكم نتوقف عند هذا الحد في هذه المحاضره ايه باقي ربع ساعه انا عندي حاجه ارتباط لازم اتحرك بدري يعني شويه المده دقيقه او دقيقتين لو حد هاخد تعليق من قدام وتعليق من الفتاه او تعليقين في اللي احنا قلناه واحنا دلوقتي بس طمنونا على التكليفات احنا عايزين الموتوسيكل في الاخر التكليفات احنا قلنا ايه تكليفات المره الاسلام الامريكاني بس خلاص يبقى الاسلام ايه قلنا في حاجه ثاني لا ده كتب انا محلش في واجب على كتاب لا الواجب لازم يكون في حدود الامكان خلاص لحظه حركات الحركات الاسلاميه معظم الحركات في العالم تحولت لجمعيات مؤسسات خيريه او احزاب بس احزاب بعد نزع يعني جزء كبير جدا من الاطروحه الاسلاميه يعني كلام كله في برنامج اصلاح اقتصادي او حاجه بعض الحريات العامه حاجه في المجال العام مش اكتر من كده يعني وده في معظم العالم تقريبا مش طيب لحظه واحده اسئله ورا اتفضلي مذهب الدرزي دروز ماشي دي ديانه مع الدروز الدروز الدروز والعلوية والنصيرية والبهائيين والقديانيين كل ده بيموت بسبب تاريخي بيقولك ان احنا كنا مسلمين خلاص لا ما هو مش اللي حصل هم بدأوا مش مسلمين يعني بسم الله الرحمن الرحيم مش مسلمين يعني فيش حد ابدا بيقول على الدروز مسلمين ولا العلويين ولا النصيرية ولا القديانيين ولا البابية ولا البهائية ولا الاسماعيلية ايه ولا الايزيديين كل ده هو هو هو اصلا غير مسلم مش مسلم وهو ما بيقولش على نفسه مسلم يعني البهائي بيقول على نفسه بهائي لكن لما تيجي تفتشي معاه ولا القدياني يقول لك القران فيه محمد بس مرزا غلام احمد ده نبي بعد محمد نسخ كذا كذا كذا في القران الاحمديه نفس الحكايه البابيه نفس الحكايه البهائيه نفس الحكايه لو انت عايز تقرا حاجه يعني حاجه كويس شبه حاجه عن المقالات في كتاب اسمه مقالات الإسلاميين لا مش بتاع أبو الحسن لا لا بتاع الفيلسوف عبد الرحمن بدوي المصري كتاب ضخم هتلاقيه بي دي اف عامل فصل عن الدروز ايه لا هو في كتب كتير عن الدروز لكن هو ايه السبب التاريخي دول ظهروا امتى مقولاتهم ايه هم في الغالب بيبقوا معظمهم تفريعات على حجم التشيع وبعد كده قلب بره خالص يعني الشيعة في كثير جدا من الشيعة مسلمين مسلم مبتدع مسلم عنده خلل ما في اصل من اصول الاسلام بس مسلم الشيعة الاماميه بجملتهم مسلمين الـ كتير من الشيعة ما بيكتبش مسلم يعني النصيري عمره ما يقول على نفسه مسلم ماشي لكن هو يعني ما فيش واحد من اهل السنه بيقول على الدروز مسلمين لكن في فرق بين انه يكون شيعي وفي انه يكون درزي او نصيري او علوي ده غير مسلم وانت لو سالتيه عن تصوراته عن الاسلام انت هتكتشف لوحدك ان هو مش مسلم حاجه دين ثاني يعني قولي سؤالك عشان ارجع اجيب السؤال من هنا قولي سؤالك صوت شباب احنا كنا بنقول ان صورة الدولة العلمانية في العالم استقرت على الدولة العلمانية المتصالحة مع الدين يعني انا راجل في امريكا رحت بقول لهم انا مسلم حد هيعمل لي حاجة؟ ابدا هقول لهم طب انا عايز اعمل مسجد ويعمل مسجد. اقول لهم طب احنا في العيد ضحيه بقى ونذبح خرفان كل سنه طيبين، برضه هيخلوني، بس هيقولوا لي تذبح في مكان نضمن فيه مش حاجه كده. طيب افرض انا عملت صليت في الشارع، محدش هيمنعني. انت لبست حجاب، لبست نقاب في امريكا محدش هيقول لك حاجه. ليه؟ لان يعني دوله علمانيه، علمانيه متصالحه مع الاديان. طيب انا رحت ومعايا ارنب، ايه الارنب ده؟ قلت لهم والله ده الاله، انا بعبد ارانب. فقولوا والله ما شاء الله، تحب نعمل لك معبد، المعبد يكون على شكل الارنب، ولا حد هقول لي انت بتعمل ايه. طب امريكا فيها ديانات كتيره كده، واحد بيدعي ان هو نبي ولا دموع، خلاص نبي نبي، انت ما انت انت وما تشاء، امريكا حره تماما. انا رحت فرنسا، انت النقاب لا يعمل لك مشكله، انت هتدرسي بالنقاب ده في امريكا محدش هيقول لك حاجه، حجاب ماشي مفيش مشاكل، انا هخش لابس عمامه ازهري وبتاع مش عارف ينفع، خلاص. فرنسا لا، فرنسا علمانيه معاديه للدين في المجال العام وبالذات الاسلام. في اديان تانية برضو هي لو حاجه زادت شويه في المجال العام هيعترض، لكن العلمانيه الفرنسيه علمانيه معاديه للدين. بما اللي شبهها مين اللي اتعدى منهم؟ الاتراك والتوانسه. علمانية معادية للدين في المجال العام، يعني أنا مش كدولة علمانية هقف بمسافة متساوية من جميع الأديان. يا ريت إحنا يا فندم إحنا يا ريت نوصل للمرحلة دي، لا، هو الفكرة إن أنا رافض للدين في المجال العام وبالأخص الإسلام، بالأخص الإسلام. ليه؟ لأن معظم الديانات التانية تم علمانيتها من الداخل، يعني المسيحية نفسها من فترة طويلة تاريخيا الديانة المسيحية نفسها أقرت لو بابا ولا بتاع ان هذه المسيحيه ليست مهيمنه على السياسه ولا مش عارف ايه وبتاع، ويمكن الفصل وده حاجه كويسه وبتاع. الاسلام لم يقر بهذا خلاص، والمسلمون النواه الصلبه من المسلمين لا يقرون بهذا. في مسلمين يقروا يقر، وده لا يرتفع عن الامه. النبي صلى الله عليه وسلم قال انقسمت اليهود على 71 فرقه، وانقسمت النصارى على 72 فرقه، ستنقسم امتي على 73 فرقة. فالمسلمين يصيبهم كل ما أصاب بأمم قبلهم، فمن المسلمين من غير دينه بالكلية، زي السؤال بتاع الأخت الدروز والنصيرين العلوين، يعمل دين من تاني، يقول لك في نبي بعد النبي، في آيات كلها اتنسخت من القرآن مش موجودة، أحكام اترفعت، اعتقاد في ناس ان هم نبوة أو آلهة أو ان هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، أحكام يعني تصورات مخرجة من الملة، وده حدث في اليهودية والنصرانية خلاص جوه 3. لا في منهم فرق نارية، في منهم فيها فعلا كلامك مستقيم، لا يكون فيهم ما ما ما ما احدثته اليهود والنصارى، زي حديث اللي هو لا دخلوا جحر ضب، اللي هو قالوا له اليهود والنصارى قال فمن، خلاص. فالشاهد ان ده يوجد ده خلاص، لكن الفكره ان هو المسلمين لا يقرون بهذا. يعني واحد كتير جدا حتى الان، احنا لينا اصدقاء كتير استاذ علوم سياسيه وبتاع اوروبيين ومش مسلمين، لما يجي يكلمونا على فيقول لك يعني انتوا شايفين ان الدين هل من الصالح انه يخش في السياسه وبتاع؟ فنقول لهم لا طبعا، احنا ضد ادخال الدين في السياسه. فقول طب ما انت كويس، اقول له لا احنا مع هيمنه الدين على السياسه، احنا ما نقولش الكلام السيس ده يا فندم، كلام الدين يبقى مع جزء من السياسه. يعني ايه جزء؟ يعني ايه جزء؟ طب ما هو دي دوله، اي دوله قوميه حديثه متصالحه مع الدين بتقول ان الدين يمارس في السياسه. ده اوباما لو انتوا قريتوا ليه تصريحات عظيمه جدا، يقول لك ان العلمانيين اغبياء، لو كانوا عايزين يقولوا ان الدين المتدين ولا مش عارف ايه يكف عن السياسه، لا انت يتكلم براحته. ده من اولويات العلمانيه ان كل الناس تتكلم على قدم، انا كل رايي يا اخي براحتي. بل امريكا فيها كثير جدا من الرؤساء بيتبنوا اراء دينيه واضحه. جورج دبليو بوش الاب كان الابن ليه كلام لطيف جدا. بريطانيا في مقال قديم للدكتور استاذنا الدكتور محمد مورو، لو حد شاء لي ايه ما اعرفش لا ولا لا، مقال قديم اتعمل ايام مارجريت تاتشر، كان اسمه ايه؟ معا لتطبيق شريعه المسيح. شريعه المسيح ليه؟ كان المقال ان مارجريت تاتشر في وقتها كان بتقول انا ما اعرفش ازاي احنا بنعلم اولادنا نظريه التطور في المدارس، وده يخالف نص الانجيل مباشره، وان هذه الاشياء مخالفه تماما للمسيحيين، ونحن مسيحيين ويجب تطبيق شريعه المسيح. كلام فوق، المقال فيه شويه نقول فوق الروعه. وعبد العزيز صقر برضه في كتابه الدين والدوله جايب نقول لطيفه جدا في معظم المظاهرات اللي خرجت في امريكا وبريطانيا واليونان ضد تدريس نظريه التطور لانها تخالف التصور الانجيلي والتوراتي، يعني كلام لطيف قوي. يعني اللي هو فكره ايه؟ ان هو الديانات في كل واحد، حتى العلمانيه المفروض العلمانيه المعادله للدين، لا انت بحجابك بدقنك باسلامك بقرانك بتاع، ولو مسيحي برضه، بس ايه المسيحي واليهودي اصلا مش منازع في ده من الاول، بيقول لهم انا هفصل، انا كمسلم بقول لهم اللي هتدخل الاسلام في السياسه، لا والله عليا المصحف ما ندخل الاسلام في السياسه. امال ايه؟ الاسلام مهيمن على السياسه. ليه؟ لانه السياسه جزء من افعال المكلفين، وافعال المكلف لا تخلو من حلال او حرام، علم من علم وجهل من جهل. طب وكل حاجه هيبقى فيها حلال وحرام؟ لا، نسدد ونقارن، نسدد ونقارن، واللي هتقوله هيبقى قطعي بقى وتلزم الناس بيه؟ لا، مش هم، مفيش مجتهد ابدا بيقول كلامي هو كلام الله عز وجل، بيقول هذا فهمي لكلام الله عز وجل. طب افرض طلع غلط، نرجع فيه ونعمله حاجه ثانيه؟ امال ايه الفرق بينك وبين اي واحد علماني بيجرب الحاجه وغلط غلط؟ بقول ان انا بنطلق من منطلقات الحلال والحرام والحدود التي حدها الله عز وجل لبني ادم، مش بنطلق كده مني لما. خلاص كده. كان تعليق هنا هو قول نواف، هرجع له وخليه قول قول الايه. هناك في اندونيسيا وفي معظم الدول اللي كانت صحيح. طب احنا عايزين حاجه نشوف تسلسل البصر الاسلام الديمقراطي المدني هيفيدك في ده، يفيدك في ده. في كتاب لواحد اسمه ابو رومان، ابو رومان مش فاكر والله جنسيته، عن تصورات الاصلاح عند المسلمين في التاريخ المعاصر. هيقول لك جزء عن تطور مفاهيم المسلمين، بدأت ازاي راديكالية وبدأت تنعم كده لغاية ما بقت ابو رومان. انت اكتب ابو رومان، فكر الاصلاح او الاصلاحي، هيجي لك العنوان طبعة الشبكة، فتجيبه بي دي اف. خلاص كده. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيكم، شكر الله لكم، نلتقي ان شاء الله الاسبوع القادم.